فقد أحاطت بغداد بكل البعثات الدولية التي جاءت تتقصى أحوال البلد وأحوال أهله. وكان الظن أن تقارير هذه البعثات سوف تكون مؤثرة على ضمير العالم بما يجعل رفع العقوبات عنه ممكنا حتى يستطيع تصدير بتروله واستيراد احتياجاتهم، لكن الولايات المتحدة وقفت بالمرصاد. وقد قدمت بعثة الأمم المتحدة التي رأسها الأمير صدر الدين آغا خان تقريرا إلى السكرتير العام للأمم المتحدة في 17 يوليو 1991 رسمت فيه صورة إنسانية مؤثرة لما يواجهه الشعب العراقي. ومع ذلك فإن كل ما أمكن لمجلس الأمن أن يفعله هو أن يصرح للعراق ببيع بترول تصل قيمته إلى قرابة 2 بليون دولار، ثم ألحق بذلك شرط وجدها العراق مستحيلة بالنسبة لهم، فقد قام قرار مجلس الأمن ينص على الاحتفاظ بجزء من مبيعات البترول العراقي لصالح التعويض عن أضرار الحرب. كما أن مجلس الأمن قرر أيضا أن يكون شراء احتياجات العراق بمعرفة الأمم المتحدة، وأن يكون توزيع ما يشتري من احتياجات أهله خاضعا لإشرافها أيضا. وفيما يتعلق بالتعويضات فإن العراق كان على استعداد للقبول بمبدأ التعويض، ولكنه اقترح ترتيبات أخرى يسمح له بمقتضاها أن يصدر بتروله لخمس سنوات قدر دخله خلالها ب 214 بليون دولار. وبذلك فإنه يتمكن من تلبية احتياجات مواطنيه الأساسية ودفع ديونه، ثم يكون في وسعه بعد ذلك تسديد التعويضات على دفعات أكبر في ظروف أفضل. ولم يقبل مجلس الأمن حتى بمناقشة هذا الاقتراح. وكانت الوسيلة الثانية للضغط على العراق هي تدمير ما بقي من إمكانياته العسكرية غير التقليدية وبطريقة مستفزة. كانت الولايات المتحدة وبريطانيا هما اللتان أخذتا على نفسيهما هذه المهمة مباشرة، وإن حاولتا لبعض الوقت أن تتخفايا وراء مجلس الأمن. وكانت البداية قرار من مجلس الأمن بتاريخ 18 إبريل يطلب من العراق تقديم تقرير بمعلومات كاملة عن إمكانياته الكيماوية والصاروخية، ومع بيان مواقعهما وحالتهما الراهنة. واستجاب العراق وقدم القائمة المطلوبة منهم، وكانت كما يلي. ثم ننتقل لصفحة 582. مختبرات بحث وتطوير، خمسة مواقع يشمل كل موقع فيها خمسة معامل وقد جرى تدميرها أثناء الحرب. مصنع لإنتاج مادة الزعيم وقد دمر أثناء الحرب. مصنع لإنتاج غاز الخردل وقد دمر أثناء الحرب. موقع لإنتاج غاز التابون وقد دمر أثناء الحرب. موقع لإنتاج المواد الوسيطة يضم أربع مصانع وقد دمر أثناء الحرب. مصنع ملء قذائف المدفعية وهاون وطائرات وصواريخ وهو يضم خمسة مصانع وقد دمر جميعا أثناء الحرب. رؤوس صواريخ حربية عيار 122 ملي متر معبأة بغاز الزهرين وعددها 6620 رأس صاروخي، وكذلك صواريخ مطراز صقر 30 وعددها 2500 وهي معبأة بغاز الزهرين وجميعها تحت الأنقاض في مخزن مدمر. قنابل طائرات من طراز دي بي 2 وهي معبأة بغاز الزهرين وعددها 600 وهي موجودة تحت الأنقاض في مخزن مدمر. مخزونات من غاز الزهرين حجمها 25 طن، ومواد وسيطة لإعتاد غاز التابون تركيب ب و س ب شرطة 3 حجمها 500 طن، وكمية من غاز الخردل مصنعة تصنيعا نهائيا وحجمها 280 طن. وكانت هذه قائمة أولى، ثم تعرضت قائمة ثانية لتوزيع الأسلحة الكيماوية الموجودة في قواعد العمليات، وكانت على النحو التالي: 336 قنبلة غازات مزدوج من منتج الزهرين معبأ في قنابل للطائرات موجودة في قاعدة الوليد الجوية، 140 قنبلة طائرات عيار 250 معبأة بغاز الخردل موزعة على قواعد صدام، تموز، القادسية، البكر، مطار الثور. 105 قنابل مدفعية عيار 155 ملي متر معبأة بغاز الخردل موجودة في ميدان تدريب على الأسلحة الكيماوية بمنطقة الفالوجة. ثم لحق بذلك قائمة ثالثة عن الصواريخ وكانت تضم 201 صاروخ من طراس كود والحسين والوليد. ومع أن القوائم الثلاثة كانت تشتمل على ترسانة كيماوية وصاروخية ضخمة، إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تقتنع بأن هذا هو كل شيء لدى العراق، وقرر مجلس الأمن إرسال بعثات تقوم بالتفتيش على المواقع العراقية التي تختارها. وكانت طائرات الاستكشاف الأمريكية قد وضعت صورة جوية كاملة ومفصلة للعراق، وأعلن رئيس جورج بوش أنه إذا لم تتمكن بعثات التفتيش على الأسلحة من الذهاب إلى أي موقع تختار الذهاب إليه فإنه سوف يأمر الطيران الأمريكي بمعاودة قصف العراق. وهنا ننتقل لصفحة 583 بعد الانتهاء من صفحة 582. ويوم 14 مايو 1991 وصلت إلى العراق أولى بعثات التفتيش عن ترساناته الكيماوية، وكانت تضم حوالي 60 خبيرا وفنيا. كان مجلس الأمن قد طلب إلى البعثة أن تنفذ برنامجا لتدمير ترسانة العراق من الأسلحة الكيماوية في مدة 45 يوما، ولكن البعثة التي ذهبت للعراق عادت لتقول إنها بما عرفته وما تبحث عنه من إمكانيات العراق الكيماوية تحتاج إلى سنتين كاملتين لتنفذ مهمتها. ويوم 22 يونيو وصلت إلى العراق بعثة أخرى مكونة من 16 خبيرا وفنيا، مهمتهم البحث عن الإمكانيات النووية فيهم. وطافت البعثة بعدد من المواقع ثم طلبت تعزيزها بعدد آخر من المتخصصين، ولحق بها يوم 3 يوليو عدد آخر من الخبراء والفنيين زادوا على 20. وفي نفس الوقت تقريبا كانت هناك بعثة من 47 خبيرا وفنيا تتولى مهمة تدمير قواعد الصواريخ. وبشكل ما فإن فرق البحث عن الترسانة الكيماوية العراقية كانت قادرة على أن تشق طريقها إلى مهمتها، وكذلك كان الحال بالنسبة لفرق البحث عن الصواريخ. وأما فرقة البحث عن الأسلحة النووية فقد راحت تتخبط في الظلام، فقد أحست أن العراق يتعمد أن يخفي عنها أسرار يحاول باستماتة أن يمحو أي أثر لها، أمنا لو استطاع أن ينفذ بها من وسط أطلال الحرب وركامها. ولم تستطع مجموعة البحث عن الإمكانيات النووية العراقية أن تحصل على شيء له قيمة خلال زيارتها الأولى، فلقد فتحت لها الأبواب كي تفتش على مفاعل صغير وعدد من المعامل لا توحي معدتها بشيء قاطع. وكانت البعثة تعرف أن هناك ما بين 20 إلى 30 كيلو جرام من اليورانيوم 235 المخصب تم إنقاذها والمحافظة عليها بعد الغارة الإسرائيلية التي دمرت المفاعل العراقي أوزيراك سنة 1981، ولم يكن هناك أثر لهذه الكمية من اليورانيوم، وبدأ سر العراق النووي مغلقا على الأقل في الوقت الراهن. ثم ننتقل صفحة 584. وفجأة وقع ما لم يكن ينتظره أحد، فبين مئات ألوف النازحين إلى الشمال في اتجاه الحدود التركية برز رجل في حوالي 40 من عمره من وسط الزحام، وطلب أن يقابل ضابط أمن مسؤولا من القوات البريطانية أو الأمريكية. وفي ذلك الوقت كانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد أنشأت لنفسها مكتبا يتولى منه بعض ضباطها مهمة استجواب اللاجئين الأكراد النازحين إلى تركيا، لكي يحصلوا منهم على أي كم من المعلومات يمكنهم الحصول عليه عن الأحوال داخل العراق بعد الحرب، بما في ذلك آراء عامة الناس من المواطنين العراقيين. وما هي إلى دقائق حتى كان الرجل الخارج من وسط زحام النازحين إلى الشمال وجها لوجه مع ضابط مخابرات أمريكي. وبعد حديث لمدة ربع ساعة عرف الضابط الأمريكي أنه حصل على جائزة قيمة، فقد قال له الرجل الخارج من الزحام إنه عالم عراقي يعمل في مؤسسة الطاقة النووية وعلى صلة بالبرنامج النووي العراقي، وقد استطاع إثبات شخصيته وطبيعة عمله من أوراق كانت معه، وأضاف أنه على استعداد لأن يقول ما عنده في مقابل أن يسمح له ولزوجته وأولاده بالهجرة إلى الولايات المتحدة. ومساء نفس اليوم وصل إلى موقع الحدود خبير أمريكي متخصص، وأعاد عليه الرجل الخارج من الزحام قصته، وكان واضحا من تفاصيلها أنه يعرف ما يتحدث عنهم. وصباح اليوم التالي كانت إحدى الطائرات الأمريكية تنقل للعالم العراقي وأسرته من قاعدة أنسرليك في الأناضول متوجهة رأسا إلى مطار واشنطن، حيث نقل الرجل الخارج من الزحام إلى مقر وكالة المخابرات المركزية في لانجيلي. وعلى مدى 3 أيام راح يتحدث بالتفصيل عما يعرف، وراح يجيب على مئات من الأسئلة التي وجه إليه الفريق الفني الذي تولى استجوابه. ويوم 20 سبتمبر وصل بعثة أخرى تمثل الأمم المتحدة إلى العراق، وكان الرئيس الأمريكي هو ديفيد كاي، وكانت هذه البعثة خلافا لبعثات أخرى سبقتها تعرف مطريد، كان عدد أفرادها من الخبراء والفنيين قرابة 60 رجلا، ولم يكن هناك ما يميزهم عن بعثات أخرى سبقتهم في مهام مماثلة إلى العراق. وكان في انتظار البعثة حينما نزلت في مطار بغداد مجموعة ضباط اتصال عراقيين لديهم الأوامر بمرافقتها إلى حيث تغيب وتسهيل مهمتها طبقا لقرار مجلس الأمن. وصباح يوم 22 سبتمبر نزلت البعثة إلى سياراتها، وراح رئيسها ديفيد كاي يطلب المرور ببعض شوارع بغداد، ثم طلب إيقاف قافلة سياراته هو ومساعده أمام مبنى كبير هو مبنى وزارة العمل العراقية. وهنا ننتقل لصفحة 585. وكان الضباط العراقيون في دهشة مما تريد بعثة التفتيش في وزارة العمل، وأما ديفيد كاي فكان يعرف أين يقصد بالضبط، فقد شق طريقه وراء مساعده إلى غرفة دخلها مليئة بالدواليب الحديدية وبدأ التفتيش. ثم إذا هو يمسك بمجموعة من الملفات يتضح إنها ملفات التأمينات الاجتماعية للعاملين في مؤسسة الطاقة النووية العراقية، أسماؤهم، عناوينهم، تخصصاتهم، أحوالهم الاجتماعية، مواقع عملهم، البعثات الدراسية والتدريبية التي ذهبوا إليها وشاركوا فيها، مرتباتهم، سفرياتهم، نقط إلى آخره. واكتشف العراقيون أن جزءا من الأسرار التي كانوا يحرصون عليها قد انكشف ولم يكونوا على استعداد للتسليم بسهولة. وفي نفس الوقت فإن ديفيد كاي لم يكن على استعداد للتراجع، ونشبت أزمة من نوع قابل للإجتهاد بين فريق تفتيش تابع للأمم المتحدة وبين السلطات العراقية التي اعتبرت أن الخطر يتعدى كشف تفاصيل عن أسرار نووية ليصبح انكشافا لشخصيات العلماء في مشروع نووي. وذلك لا يمكن أن يكون له إلا معنى واحد، هو أن هؤلاء العلماء سوف يصبحون من الآن فصاعدا هدفا مستباحا أمام قوة معادية للعراق تتخلص منهم ولو بالقتل. وفي الوقت الذي كانت فيه البعثة تريد أن تخرج من وزارة العمل العراقية بما تحمله من ملفات، جاء الأمر بعدم السماح لأفرادها بمغادرة المبنى، وكانوا قد وصلوا إلى فنائه وقاربوا سياراتهم الرسمية، ولم يسمح لسيارات البعثة بالخروج، ورفض أعضاؤها أن يتخلوا عما يحملونه حتى وإن بقوا إلى الأبد حيث هم. وصارت ضجة في العالم كله لأن ديفيد كاي ورجاله يمسكون بالملفات التي حصلوا عليها، وقوة أمن عراقية تمنعهم من الخروج، ولكنها لم تتعرض لهم بالقوة خشية العواقف التي يمكن أن تترتب على ذلك. وكان لافت للنظر أن ديفيد كاي في مساء أول يوم من أيام الأزمة فتح جهاز اتصال بالأقمار الصناعية مع واشنطن وليس مع نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة، ثم راح يملي البيانات التي تحتويها الملفات. وقالت السلطات العراقية أن ديفيد كاي اتصل في واشنطن بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ولم ينكر ديفيد كاي أنه اتصل بواشنطن، ولكنه قال إنه لم يتصل بوكالة المخابرات المركزية وإنما اتصل بوزارة الخارجية الأمريكية، لأنه قدر أهمية المعلومات التي أمسك بها في يديه وكان يريد توصيلها إلى أي جهة في الولايات المتحدة. ثم ننتقل لصفحة 586، ولأنه كان يعرف أن الأمم المتحدة لا تعمل بعد الظهر وأنه لن يجد فيها مسؤولا أو جهازا يستطيع أن يتلقى منه ما لديه، فأنه آثر اختصار الطريق والاتصال مباشرة بوزارة الخارجية حيث كان واثقا أنه سيجد من يتلقى منه. وقد اعتذرت الأمم المتحدة في اليوم التالي قائلة إن رئيس بعثتها في بغداد ديفيد كاي تعدى اختصاصاته بالاتصال المباشر بوزارة الخارجية الأمريكية، في حين أنه كان يتحتم عليه أن يقصر اتصاله على الأمم المتحدة في نيويورك، ولم يغير اعتذار الأمم المتحدة من الحقيقة في شيء. والواقع أن الفواصل كان قد تلاشت في ذلك الوقت بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وتحت رقم 5 جانب الصفحة يستمر المؤلف حديثه ويقول: كانت الولايات المتحدة الأمريكية بعد نزع الفتيل أو فتائل الانفجار في الخليج تحاول الآن شيئا أكثر طموحا من تحرير الكويت وتدمير العراق، فقد وجدت الفرصة مواتية لها بالكامل لتعيد ترتيب المنطقة على هوى مصالحها. لقد كان واضحا للولايات المتحدة أن الصراع العربي الإسرائيلي هو مصدر معظم القلاقل التي عقلت خططها طوال القرن العشرين الذي كان قرنا أمريكيا بطوليا. وهكذا تحددت الأولويات: خريطة سياسية جديدة للمنطقة، موطن البترول والثروة وقلب العالم لا يزال، وتسوية نهائية ومعتمدة للصراع العربي الإسرائيلي وهو العقب العقبة الرئيسية وبؤرة القلاقل لا يزال. وإذا كان لابد من وجهة نظر مصالحها وضررها العالمي أن يكون القرن 21 قرنا أمريكيا أي قرنا بتروليا هو الآخر، فإن الشرق الأوسط الذي يعتمد اقتصادها ورخاؤها على بتروله يجب أن يسكن ويهدأ. ومع مقبل التطورات التي طرأت وتداعت من 2 أغسطس سنة 1990 حين وقع الغزو العراقي للكويت إلى 28 فبراير حين صار وقف إطلاق النار في حرب الخليج، أصبح للولايات المتحدة حق أو سلطة رسم خريطة جديدة للمنطقة، وكانت تلك ضرورة حيوية ولو بتطويع عوامل الجغرافيا والتاريخ كما حدث في سوابق أخرى عرفت خرائط الدنيا وألوان هذه الخرائط. ثم ننتقل لصفحة 587، وكانت أبرز ملامح خريطة الاستراتيجية العليا للولايات المتحدة في المنطقة كما بانت أطرافها في أعقاب الحرب تتصور الخطوط التالية. كان الخط الأول يفرض نوعا من الفصل بين شواطئ الخليج حيث يوجد البترول وبين العمق العربي وراءه في وديان الهلال الخصيب ووادي النيل، أي إبعاد الكنز عن مواقع الكثافة السكانية العربية. ولما كان الكنز هناك بعيدا وراء الصحراء ومطلا على البحر بجغرافيا، ثم أنه بالواقع الراهن موجود بالفعل في تنظيم إقليمي هو ومجلس التعاون الخليجي، إذا فالفكرة ممكنة وتنفيذها متاح. واحد، تزداد دول مجموعة الخليج التصاقا ببعضها تحت قيادة المملكة العربية السعودية وتفرغ من تصفيه حساباتها القبلية القديمة مع بعضها، وتدرك بعد تجربة العراق في الكويت أن أمنها ليس له غير ضمان واحد هو القوة العسكرية الأمريكية، وعليها أن تقبل بوجود هذه القوة بغير تلك الحساسيات التي داخلت هواجسها في مرحلة سابقة. نستمر الصفحة 587 ونقول: 2، ضرورة العدول عن أفكار متعجلة وغير ناضجة جرى طرحها على عجل في أجواء المعركة، وتجلت فيما أطلق عليه اتفاق دمشق، والذي قضى بأن تتولى قوات مصرية سورية مهمة توفير نوع من الأمن القريب لدول بترول. فهذا الأمن القريب غير مضمون لأن تكاليفه قد تتعرض لمزايدات غالية الثمن، كما أن كفاءته موضع مساءلة، ثم أنه قد يفتح الباب لدخول مشاكل مستجدة بدل أن يسد الباب أمام مشاكل أو شكت من نفسها أن تخرج. وقد أدت فكرة إعلان دمشق دورها في وقتها، ومن المستحسن الآن تركها تتوارى وتختفي. ثلاثة، إن دول الخليج على حد تعبير استعملوا وزير الدفاع الأمريكي ريتشارد تشيني تستطيع أن تصور علاقاتها من جديد على امتداد عمق العالم العربي ووراءها على نمط ما كان ولا يزال حتى الآن بين هونج كونج والصين، علاقة قريبة وبعيدة متصلة ومنفصلة في نفس الوقت. وقد كان ريتشارد تشيني نفسه هو الذي تولى الإعداد لهذا الجانب من الخريطة الجديدة عن طريق اتفاقات عسكرية للأمن بدأ بالكويت ومنها إلى غيرها. وأما الخط الثاني على الخريطة الجديدة فكان يعتمد على فكرة ظهرت في أوروبا الغربية، ثم ننتقل صفحة 588. والغريب أن الحزب الشيوعي الإيطالي كان أول من سعى إليها بنشاط، وكانت هذه الفكرة تتصور تعاونا بين من نوع ما للبحر الأبيض المتوسط يجمع شماله مع جنوبه وينضم إليهما شرقه. وميزة هذه الفكرة من وجهة نظر دعاتها أنها تصرف الأنظار عن خصوصية القومية العربية وتلفتها إلى اتجاه آخر يستطيع أن يدور حول شواطئ الحضارات القديمة متزارعة مرة أخرى بالجغرافيا والتاريخ. فإذا هي تشبك حبات عقد فريد يضم سوريا ولبنان وإسرائيل ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب إلى أسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وتركيا، دائرة كاملة حول البحر تنشغل بالمؤثرات الحضارية المتبادلة عبر البحر وتلهث على نحو ما وراء السوق الأوروبية المشتركة وتحقق بذلك عدة أهداف واحد، تدخل إسرائيل بلا عناد ولا حساسية وسط المحيط الذي تعيش فيه وتندمج مطمئنة إلى هوية نصف شرق أوسطية ونصف أوروبية شرقية، ثم إنها في هذا المحيط تستطيع أن تشارك في مجتمع اقتصادي وثقافي يزيل عنها وحشة الغربة التي حصرتها عقودا متصلة وجعلتها في بعض الأحيان تشعر بالاختناق. اثنين، إن مثل هذا الترتيب كفيل بأن يريح أوروبا الغربية من هم يؤرقها، وهو تدفق موجات الهجرة إليها من الشواطئ الجنوبية، فهي تستطيع أن تساعد الجنوب بشكل أو آخر على الاحتفاظ بموجاته البشرية الباحثة عن فرصة أفضل وراء البحر، بحيث يكف الفقراء عن إقلاق راحة الأغنياء ويتركونهم في سلام. ثلاثة، بالإضافة إلى ذلك فإن مثل هذا الترتيب يستطيع أن يساعد على ضبط التفاعلات في شرق البحر الأبيض وجنوبه، فهو قادر على أن يستبعد الأزمات ويستوعب الصدمات ويؤثر ويوجه دون أن يجعل الولايات المتحدة مضطرة في أي وقت لدور رجل البليس، وهذا في حد ذاته يرضي أوروبا ويعطيها الإحساس بشيء من التوازن في منطقة هي بالنسبة لها منطقة جوار جغرافي وتاريخي. وربما كان هناك من فكروا أيضا في منطقة الظل بين الخطين يجري فيها تعظيم دور منظمة المؤتمر الإسلامي وتحجيم دور الجماعة العربية، فالتركيز على فكرة المؤتمر الإسلامي يخلط الأمة العربية في وعاء أوسع يخف فيها تأثير القومية العربية وتأثير أي دولة من دول الكثافة السكانية تبرز لدور القيادة في طيارها. ثم ننتقل لصفحة 589. في حين أن فكرة القومية العربية تؤدي إلى تركيز الخصوصية العربية وتستدعي دورا لقيادتها دولة أو رجلا أو كليهما في نفس الوقت، وهكذا. فإنه بخط على الخريطة حول شواطئ الخليج، وبخط ثاني عليها حول شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وبمنطقة ظل بينهما تكون منطقة القلب في العالم العربي مفتوحة، ليس فقط لإعادة الرسم ولكن لإعادة التشكيل. وكانت هذه هي المهمة التي تحمل بها جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي شيني لمهمة الخليج، وأوروبا الغربية لمهمة البحر الأبيض المتوسط، وبيكر لمهمة منطقة الوسط أو منطقة القلب. نستمر في صفحة 589 ونقول: وفور انتهاء حرب الخليج كان جيمس بيكر جاهزا لدوره. كان بيكر قد بدأ هذه المحاولة لتهدئة وتسكين الأوضاع في الشرق الأوسط من قبل أزمة وحرب الخليج، ثم تعرضته الأزمة والحرب، وبعد انتهائهما فإنه عاد يستأنف الجهد من حيث تركه مدعما هذه المرة بتجربة الأزمة والحرب وبالنتائج السياسية والعسكرية والنفسية التي تخلفت في المنطقة بعدهما. كان بيكر يريد أن يتحرك نحو مؤتمر من نوع ما تشترك فيه كل أطراف الأزمة تحت إشراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وقد قدم إليه مساعده دينيس روس خطة عمل مفصلة تستطيع أن تجمع كل الأطراف وكل القضايا وكل التصورات في إطار واحد ينتهي إلى التسوية. وفي ظرف شهور قليلة كان بيكر قد قام بثمان زيارات إلى المنطقة، جرب فيها أن يسد الثغرات وأن يفتح الطرق. وكانت أكبر العقبات إسرائيل التي راحت الآن تطلب مكافآت مضاعفة عن دور الساكت الصامت أثناء أزمة وحرب الخليج، كان تصور بيكر لمؤتمر التسوية المنتظر على ثلاثة مراحل: واحد، مرحلة مؤتمر مفتوح تشارك فيه كل الأطراف وينحصر دوره في كسر الحواجز وبناء الجسور، وكان مطلب بيكر أن يحضره العرب جميعا أطراف النزاع سوريا والأردن والفلسطينيون ومصر باعتبارها طرفا مهتما، وإن كان قد سبق إلى تسوية منفردة مع إسرائيل ثم مجموعة دول الخليج البترولية كلها وعلى رأسها السعودية، وأيضا مجموعة دول المغرب العربي، وكان القصد ألا يظل طرف عربي خارج التسوية التعاقدية. وهنا ننتقل إلى صفحة 590 التي تتم مع إسرائيل. فقد كان لابد لكل الحواجز السياسية والاقتصادية والنفسية أن تنكسر مرة واحدة، وكان المقدر لهذا المؤتمر ألا يطول عن يومين أو ثلاثة على الأكثر، ويكون بذلك قد أدى دوره وينفض. اثنين، ومرحلة ثانية بعدها بأيام تجري فيها لقاءات ثنائية بين إسرائيل والأطراف العربية المشتبكة معها حتى الآن، وهي سوريا والأردن والفلسطينيون، على أن يجري التفاوض بين كل طرف من هذه الأطراف وبين إسرائيل على حدة، وألا يتوقف طرف في انتظار طرف آخر، بمعنى أن كل تفاوض هو عملية منفصلة تستقل بحركتها وتوقيتاتها ولا تتأثر بغيرها. ثلاثة، ثم تجيء مرحلة ثالثة بعد اللقاءات الثنائية للمرحلة الثانية ودون انتظار لما تسفر عنه، وهذه المرحلة هي التي تطرح للبحث آفاق التعاون في المنطقة على أوسع نطاق، من خطط التنمية المشتركة إلى موارد المياه إلى طرق المواصلات إلى تطبيع العلاقات إلى التعاون الإقليمي الشامل وبغير حدود. وكانت إسرائيل هي التي تضع الشروط، فهي لا تريد وفدا فلسطينيا على صلة من أي نوع مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهي لا تريد لأوروبا الغربية أكثر من دور مرافق في المؤتمر، وهي لا تريد للأمم المتحدة أكثر من وجود مندوب مراقب ليس له أن يفتح فمه بكلمة واحدة، لأنها لا تثق فيها بسبب أغلبية دول العالم الثالث بين أعضائها، وهي لا تريد شروطا عليها من أي نوع مثل مطالبتها بوقف الاستيطان حتى وإن عرض عليها في مقابل إنهاء المقاطعة العربية لها، هذا مع أن وقف الاستيطان يمكن الرجوع عنه في أي لحظة، في حين أن وقف المقاطعة العربية سوف يكون نهائيا لأنه يصعب العودة إليه بعد العدول عنه. وأكثر من ذلك، فقد كانت بعض شروط إسرائيل إملاء غير قابل للمراجعة، وبينها أنه لا دولة فلسطينية ولا تعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية ولا أرض في مقابل السلام ولا انسحاب من كامل أرض إسرائيل يهودا والسامرة وغزة. وأكثر من ذلك فقد كانت بعض شروط إسرائيل إملاء غير قابل للمراجعة، وبينها أنه لا دولة فلسطينية ولا تعامل مع منظمة التحرير ولا أرض في مقابل السلام ولا انسحاب من كامل أرض إسرائيل يهودا والسامرة وغزة. وأخيرا فإن مستقبل هضبة الجولان ليس مطروحا للمناقشة على الأقل الآن، وكان جيمس بيكر وقد اختار مدريد مقرا للمرحلة الأولى من مؤتمر التسوية الدولي تعليق على في الفيرس. كان اختيار مدريد راجعا إلى عدة اعتبارات، منها أن تكاليف عقد المؤتمر أرخص لأنه كان مقررا أن تتحمل الولايات المتحدة كل النفقات، وقد وجدت الخارجية الأمريكية أن مدريد أرخص من لوزان وزيورخ بسوريا بسويسرا، وكانت كلتاهما مرشحة كمقر للمؤتمر، وكانت أسبانيا متحمسة لأسباب سياسية وثقافية تتعلق بعلاقاتها مع المسلمين واليهود، إلى جانب أنها هذا العام 1992 سوف تحتفل بعيد القرن الخامس على قيام كريستوفر كولومبس باكتشاف أمريكا، وسوف تكون إلى جانب ذلك مقرا للمعرض العالمي إكسبو 1992. ثم نعود للكاتب مرة ثانية وننتقل لصفحة 591. وراح يدفع الجميع إليه بالرضا أحيانا وبالغضب أحيانا أخرى، وكان منظره في بعض المرات أشبه ما يكون باللوحة الشهيرة على جدران بعض المعابد المصرية القديمة، تصور رمسيس الثاني يمسك بأسراه من الحيثيين والكنعانيين والفرس من شعورهم بقبضة يده ويأخذهم إلى مصير بالنسبة لهم خطر ومجهول. وكان جيمس بيكر الثالث، وهذا هو الاسم الرسمي لوزير الخارجية الأمريكية، يعيد صورة رمسيس الثاني بعد أكثر من 3000 سنة، وتحت رقم 6 في جانب الصفحة، تحت رقم 6 في جانب الصفحة يقول المؤلف: وكانت الأطراف العربية كلها وإن تعددت الأسباب لديها تشعر أنها لا تستطيع أن تتخلف عن اجتماع مدريد. واحد، سوريا على حد قول رئيس حافظ الأسد نفسه تشعر بأن الأمريكان هذه المرة لديهم النية للحل، والمشكلة هي ما إذا كانت لديهم الإرادة. وهكذا كانت سوريا أميل إلى الاختبار النية والإرادة الأمريكية، خصوصا وأنه ليست هناك خيارات أخرى في الوقت الحاضر. اثنين، الأردن على حد قول الملك حسين نفسه يشعر بأنه إذا كان هناك دور أردني مطلوب في الحل، ولو حتى كغطاء للحدود الفلسطيني بين قوسين الذي صمم الإسرائيليون على أن يكون تمثيله ضمن وفد أردن فلسطيني، فإن الأردن لا يحق له أن يتردد، خصوصا بعد كل ما تعرض له أثناء أزمة وحرب الخليج. وإذا كان الآخرون يطلبون دوره فإن عليه أن يكون أول من يطلب هذا الدور لنفسه ما دامت لك فرصة أو مناسبة. ثم ننتقل لصفحة 592. 3، والفلسطينيون على حد القول السيد ياسر عرفات نفسه يشعرون أنهم لا يستطيعون التخلف عن مؤتمر للتسوية تحضره الأطراف العربية الأخرى، فمجرد حضورهم إثبات لحقهم ودورهم، وهم يعرفون ثوابتهم وعليهم أن يتمسكوا بها وأن لا يقولوا كلمة لا تاركين لإسرائيل أن تقولها إذا شاءت. 4، وحتى دول المغرب العربي قررت الذهاب، وكان موقفها هو ما عبر عنه رئيس الشاذلي بن جديد نفسه بقوله: كنا نستطيع أن نذهب بممثل عن المجموعة المغاربية إلى مدريد، ولكن المشكلة أن من يتخلف في هذه الظروف سوف يعتبر معارضة للتسوية، وهذه قضية في مواجهة الولايات المتحدة وكذلك دول الخليج. وإذا كنا قد حددنا موقفنا بأننا نقبل ما تقبله منظمة التحرير، إن خلينا نحضر ما دامت منظمة التحرير حاضرة، ونفرض أننا تخلفنا فماذا بعد؟ في السنوات القادمة 5 أو 10 سنوات لا ينتظرون إلا ما نراه الآن، وليست على الأفق المرئي متغيرات تؤثر على معادلات القوة. خمسة، وأما دول الخليج العربي فقد عبر عن موقفها أمين عام منظمة التعاون الخليجي حين قال: لقد ثبت أن التهديد علينا ليس من إسرائيل ولكن من بعض العرب. ستة، وبالطبع فإن مصر كانت راغبة في أن ترى العالم العربي كله، وقد توصل إلى النتيجة التي توصلت إليها هي عندما وقعت اتفاقية كامب ديفيد. وكان جيمس بيكر في ذروة انتصار وهو يقول إن هذه أول مرة يجلس فيها العرب والإسرائيليون للتفاوض وجها لوجه، ولم يكن ذلك دقيقا وإن لم يكن خطأ كله، إن العرب والإسرائيليين التقوا مرات كثيرة وجها لوجه واقتربوا أحيانا من موائد المفاوضات المباشرة وجلسوا في بعض الأحيان إليها والعالم يرى ويسمع. لقد اجتمع العرب والإسرائيليون وجها لوجه لأول مرة سنة 1939 في مؤتمر لندن الشهير الذي بحث قضية الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وكان تمثيل العربي على أرفع مستوى. فمن الجانب العربي كان ممثل مصر هو رئيس وزرائية في ذلك الوقت علي ناهب باشا، وكان رئيس الوفد السعودي هو الملك فيصل الأمير فيصل وزير خارجية المملكة وقتها. ثم ننتقل لصفحة 593، وقد فشل المؤتمر لأن الجانب اليهودي لم يقبل بأي سقف لتحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، فقد كان يشعر أن سلطة الانتداب البريطاني عاجزة أمامه بسبب ضغوط الحركة اليهودية وتأثيرها خصوصا في الولايات المتحدة التي كانت بريطانيا تنظر إليها بأمل ورجاء، تنتظر عونها ومساعدتها وتدخلها في الحرب مع ألمانيا النازية، وكانت نظر الحرب وقتها على الأبواب. وبعد معركة فلسطين سنة 1948 التقى العرب والإسرائيليون للمرة الثانية في فندق الزهور في رودس تحت رعاية وسيط من الأمم المتحدة هو الدكتور رالف داتش. ومع أن وسيط الأمم المتحدة راح يتنقل بين أدوار الفندق للقاء الوفود العربية ثم لقاء الوفد الإسرائيلي، فإن المؤتمر توصل إلى اتفاق الهدنة سنة 1949، وبمقتضاها أصبحت هناك لجان هدنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عربا إلى جانب ممثلين عن إسرائيل. وكانت الخطوة التالية أن ترفع الأمم المتحدة اجتماعات لجان الهدنة إلى المستوى السياسي. كانت كل الدول العربية سنة 1949 قد قبلت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، وكان القرار الذي قضى بتقسيم فلسطين إلى دولة فلسطينية ودولة يهودية، وأنشأ مجلس الأمن تأسيسا على هذا القبول العربي ما سمي في ذلك الوقت بلجنة التوفيق، ومهمتها أن تجمع الطرفين معا على تسوية مقبولة. وكانت لجنة التوفيق مشكلة من ممثلي ثلاثة دول هي الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا، وفي لوزان بدأت اجتماعات لجنة التوفيق وشارك في أعمالها العرب والإسرائيليون للمرة الثالثة، ولم تصل لجنة التوفيق إلى نتيجة لأن إسرائيل كانت قد احتلت أثناء معركة 1948 أراضي تتعدى الحدود التي رسمها قرار التقسيم للدولة اليهودية، وكان قرار في النهاية هو الاحتفاظ بالأرض. وقد ظلت لجنة التوفيق تقدم تقاريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى سنة 1957، وكانت هذه اللحظة 1992، فإن لجنة التوفيق وحتى هذه اللحظة سنة 1992 فإن لجنة التوفيق ما زالت موجودة رسميا في سجلات الأمم المتحدة وعلى أوراقها. وجرت محاولة رابعة للتسوية بعد معركة 1967، وحين قبلت بعض الدول العربية مصر والأردن بقرار مجلس الأمن رقم 242 الذي عهد بتنفيذه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة وهو وقتها يوسان، وبضروره عين يوسان ممثلا خاصا له للاتصال بالأطراف التي قبلت القرار 242. بهدف الوصول إلى أساس للتسوية مقبول. وكان هذا الممثل الخاص للسكرتير العام هو جونار يانج السفير الدائم للسويد في الأمم المتحدة. ثم ننتقل صفحة 594. وجرب السفير جونار يانج أن يسعى بين الأطراف ولم ينجح. ثم جربت بعضه الدول الأعضاء الكبرى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا، فعقدت جلسات خاصة في نيويورك طوال عامي 1968 و1969، ولم يتوصل أحد لنتيجة لأن قرار مجلس الأمن 242 كان يشترط للتسوية عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ولم تكن إسرائيل مستعدة لقبول هذا المبدأ على كل الجبهات، وبالذات على الجبهة الأردنية الفلسطينية أو على الجبهة السورية. ولقد حاولت إسرائيل في ذلك الوقت أن تلوح باستعدادها بالخروج من سيناء في مقابل خروج مصر من التزامها العربي، وإن لم تقبل مصر ذلك. ولم تقبل مصر ذلك، وانتهت محاولات جونار يانج ثم محاولات الدول الأربع الكبرى إلى الفشل. وكانت إسرائيل تريد الأرض أكثر مما تريد السلام. وفي سنة 1973 وبعد حرب أكتوبر جرت المحاولة الخامسة، وكان في تلك المرة لقاء كاملا على مائدة مفاوضات في جنيف. فقد حضرت مصر والأردن، وكذلك قامت سوريا بتكليف مصر بتمثيلها في المؤتمر، ولم تنجح المحاولة لعدة أسباب. واحد، كان هنري كيسنجر هو مهندس مؤتمر جنيف، وكان يريد احتكار إدارة عملية السلام وضبط توقيتاتها بحيث يتيح للولايات المتحدة فرصة العودة إلى المنطقة من أوسع الأبواب. اثنين، ولم يكن كيسنجر وإسرائيل يريدان أي دور في التسوية للاتحاد السوفيتي، وكان هدف الاثنين لإخراج الاتحاد السوفيتي من المفاوضات ومن المنطقة بالكامل. وأحس الاتحاد السوفيتي بهذه المحاولة، وعرف أن لجنة عسكرية مشتركة مشكلة من مصر وإسرائيل وأمريكا تجتمع سرا في إحدى قاعات المؤتمر بدون علمه. ووصل الأمر بأندريه جروميكو وزير الخارجية السوفيتي إلى حد أن قال لهنري كيسنجر إنه إذا عرف مرة أخرى أن هناك اجتماعات للجنة العسكرية المشتركة يجري من وراء ظهر الاتحاد السوفيتي، فإنه سيدعس بضابط سوفيتي رفيع المستوى ليقتحم القاعة ويدخل للجلوس فيها وليكن ما يكون. ثلاثة، ولم تكن إسرائيل تريد أي نوع من أنواع مشاركة الأمم المتحدة في مؤتمر جنيف، فقد كان قبولها لوجود الأمم المتحدة يحمل من وجهة نظرية اعترافا ضمنيا بالقرارات التي سبق صدورها من المنظمة الدولية، كما أنها كانت تعتبر أن المناخ العام في الأمم المتحدة متحيز ضدها. أربعة، إن إسرائيل في هذا المؤتمر حاولت أن تغري مصر مرة أخرى بصفقة منفردة، وفي هذه المرة كانت الصفقة المنفردة جوائز. ففي حديث بين الكونيل الإسرائيلي إيزاك سيوم وهو عضو في الوفد العسكري الإسرائيلي في مؤتمر جنيف وبين ضابط رفيع المستوى في الوفد المصري، قال الكونيل سيوم إنه لا يفهم لماذا تضيع مصر وقتها في مشاكل فلسطين دون فائدة، بينما في وسعها أن تتجه غرب الاحتلال ليبيا وتضمها إليها. وفي هذه الحالة فإن إسرائيل سوف تكون على استعداد لإغماض عينها عن ذلك، وهذا مفيد لمصر بأكثر من الاستعداد للحرب مع إسرائيل مرة أخرى كل عدة سنوات بسبب فلسطين. ثم ننتقل صفحة 595. وكان مؤدي هذا العرض صفقة ترضي فيها إسرائيل بإطلاق يد مصر في جوارها الإفريقي، في مقابل أن ترضى مصر بإطلاق يد إسرائيل في جوارها الآسيوي العربي. ولم ينجح مؤتمر جنيف، وإن كانت التطورات بعد قد اتخذت لنفسها مسارا آخر. ثم جاء مؤتمر مدريد 1991 بالتصور الذي قدمته له السياسة الأمريكية وبمراحله الثلاث. ولأول وهلة كانت هناك أوضاع لا تجعل الموازين في صالح العرب، بل ولا تجعلها عادلة أو شبه عادلة بين الطرفين. وكان أول أسباب الخلل في الموازين هو ما عبر عنه جيمس بيكر دون أن يقصد، وقد تمثل في قوله إن الظرف الآن مناسب لحل أزمة الشرق الأوسط المستعصية. وخصوصا بعد التغييرات التي وقعت في الاتحاد السوفيتي ثم النتائج التي انتهت إليها حرب الخليج. وكانت ترجمة ذلك عمليا أن الحل أصبح ملائما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وضرب الجيش العراقي. وبصرف النظر عن الأسباب التي أدت إلى هذين الحدثين، فلا يمكن لأحد من وجهة نظر عربية أن يعتبر أي منهما وضعا إيجابيا يمهد لحل متوازن أو عادل للصراع العربي الإسرائيلي. وسبب الثاني أن الاتحاد السوفيتي الذي أصر العرب حتى النهاية على أن يكون راعيا مشاركا للمؤتمر مع الولايات المتحدة لم يكن هو ذلك الاتحاد السوفيتي الذي طلبه العرب وأصروا وضحوا في سبيل حضوره بدور الأمم المتحدة وبدور أوروبا وبأي دور دولي آخر كان يمكن دعوته للمشاركة في بحث مستقل في بحث مستقبل السلام في المنطقة. إن العرب أصروا على مشاركة الاتحاد السوفيتي في رعاية المؤتمر نسينا أن الظروف تغيرت وأن ما كان مفيدا بالأمس قد لا يعود كذلك اليوم. ومع كل العرفان لجهود قام بها الاتحاد السوفيتي في تأييد العرب سابقا، فإن الاتحاد السوفيتي لاحقا أصبح دولة مختلفة تحتاج إلى الولايات المتحدة وتخطب ضد إسرائيل. وهنا ننتقل لصفحة 596. ولقد كان الرئيس ميخائيل غورباتشوف الذي رأس المؤتمر مع الرئيس جورج بوش شريكا بالصورة، فقد كان ظاهرا وغير فاعل وموجودا ولكن بدون تأثير، ولم يسمح له أن يظهر في الصورة أو أن يتواجد مجرد تواجد إلا بعد أن فتح أبواب الهجرة اليهودية منه وسعى إلى إسرائيل، وإلا بعد أن أعاد علاقاته الدبلوماسية كاملة بالدولة اليهودية. وأسوأ من ذلك فإن ميخائيل غورباتشوف ذهب إلى مدريد وهو في حالة احتياج كامل إلى تأييد جورج بوش اقتصاديا لبلاده حتى لا تتمزق، وسياسيا لشخصه حتى لا يصرعه منافسه بوريس يلتسين في صراعه داخل الكرملين. وكانت تلك مأساة أضيفت إلى مآسي مؤتمر السلام. تعليق عليها بن قوسين في الفارس: ولقد كان من المفارقات الغريبة في مدريد أن الملك خوان كارلوس وزوجته الملكة صوفيا قام بدعوة كل من بوش وغورباتشوف على العشاء في قصر زورزويلا ليلة افتتاح المؤتمر. ونزل الملك والملكة إلى باب القصر يستقبلان الضيوف، وعندما وصل بوش صعد الإسلام معه سلالم القصر إلى صالون الاستقبال. وفي غمرة الحماسة والترحيب بالضيف الأمريكي نسي كلاهما الملك والملكة أن هناك ضيفا ثانيا منتظرا ضيفا سوفيتيا. ثم جاء كبير المساعدين العسكريين للملك خوان كارلوس يهمس في أذنه، وبعدها أسرع الملك خوان كارلوس وزوجته الملكة صوفيا إلى نزول السلم عائدين إلى مدخل القصر. وهناك كان ميخائيل غورباتشوف ومعه ثلاثة من المرافقين قد أدخلوا غرفة قائد الحرس ينتظرون، حتى يتذكر ملك وملكة أسبانيا أن رئيس القوة الأعظم الثانية في العالم منسي على أبواب قصر زورزويلا. ثم نعود إلى الكاتب مرة ثانية. والسبب الثالث أن العالم العربي يذهب إلى مدريد منقسما على نفسه، وأسوأ من الانقسام أن دما عربيا كان على أيدي عربيا سواء كانت هذه الأيدي في مدريد أو بعيدا عنها، وحتى إذا لم يكن الدم العربي على الأيدي العربية فقد كان الدم العربي الذي سال في أزمة الخليج منذ يوم 2 أغسطس 1990 وإلى يوم 28 فبراير 1991 ما زال حارا وساخنا. ورغم ابتسامات حاول أصحابها رسمها على ملامحهم فإن الوضع العربي في مدريد لم يكن مشرقا. والسبب الرابع أنه لم يكن لدى العرب سلاح قوة يحتكمون إليه إذا فشلت أحاديث السلام، ولا كان لديهم سلاح بترول يلوحون به عقابا لطرد لطرف يتجاهل حقوقهم ويساعد مغتصبها. فقد كان معظم السلاح العربي إما عاجزا أو مدمرا، كما أن البترول العربي كان مشغولا بمعاقبة العرب وقد فرض على الشعب الفلسطيني ضغطا لم يكن يستحقه ولا كان هناك ما يبرره. ثم ننتقل لصفحة 597. وكان الرئيس حافظ الأسد قد وجه نصيحة إلى الوفد السوري المسافر إلى مدريد، ولعله أرادها أن تصل منه إلى غيره من الوفود العربية، فقد قال الوفد: لا يصح لأحد منا أن يتصرف وكأنه مهزوم، نحن لسنا مهزومين. وربما كان الرئيس السوري على حق بالمعنى التاريخي، ولكن المعنى السياسي كانت له شواهد يصعب إنكارها. فقد انعقد مؤتمر مدريد على أساس شروط إسرائيلية تساهلت أحيانا في الشكل ولم تتنازل في أي لحظة عن الموضوع، ومع ذلك وبصرف النظر عن كل الاعتبارات فلعله لم يكن هناك بديل لمدريد في الظروف التي فرضت على الكل مدريد والمهم ما بعدها. والمشكلة الحقيقية أن إسرائيل تملك في يدها كل الأوراق المؤثرة في اللعبة الراهنة، وأولها الأرض المحتلة وتفوق عسكري لا شك فيه. وتحت رقم 7 في جانب الصفحة يستمر المؤلف في حديثه ويقول: والغريب أن إسرائيل كانت هي الطرف الذي يتمنع ويظهر العناد، رغم أن جيمس بيكر رتب كل شيء حسب ما طلبته وزيادة. كان وزير الخارجية الأمريكي في اقترابه من عملية التسوية قد استعار من سلفيه الأسبق هنري كيسنجر مدرسة في التفاوض مع العرب شديدة الغرابة، وكانت استعارة جيمس بيكر من هنري كيسنجر مفهومة لأن كبار مستشاري في وزارة الخارجية وإجل بيرجر وروس وهاس وغيرهم كانوا جميعا من معاوني كيسنجر أو مريدين. وكانت للمدرسة التي تدعاها هنري كيسنجر في التفاوض مع العرب أساليب خاصة، ولعل أول من تنبأ إليها وقام بجهد في تحليلها أستاذ العلوم السياسية الإسرائيلي أموس بيرلموتر. تعليق عليها في الفارس: كتب بيرلموتر كتابا كاملا عن المفاوضات بين العرب وإسرائيل، نشر في لندن سنة 1980 بعنوان مفاوضات السلام، وقد نشرته جامعة أكسفورد. ثم ننتقل إلى صفحة 598. وقد كان تحليل بيرلموتر أن هنري كيسنجر استطاع مبكرا أن يرصد غرام العرب بالكلمات، خصوصا تلك الجديدة عليهم، وبدأ يعلمهم بعضها. وكان تقديره أنه إذا استطاع أن يترك ألفاظ تشيع على ألسنتهم فإنها سوف ترشح إلى فكرهم ومن ثم إلى نظرتهم لموضوعات التفاوض. وباعتباره أستاذا نابها فإن كيسنجر توجه طبيعيا إلى صدر الساحة يأخذ لنفسه دور المعلم دون أن يستسير حساسية أحد، ثم راح يركز في لقاءاته العربية الأولى على ما يستطيع نظراؤه العرب التقاطه من كلماته. وكان حسابه أنه إذا تحقق له ذلك فإن في استطاعته تغيير الإطار المعرفي العربي الأصلي بإطار معرفي مختلف يتحكم هو فيه. ومن هذا المنطلق فإن كيسنجر بدأ مع مفاوضيه العرب يطرح تعبيرات مثل بين قوسين عملية السلام، ومعنى ذلك تحويل السلام من هدف إلى عملية، والبدء على الفور بالجلوس إلى مائدة وترك التفاوض نفسه يصنع آليته، وبين قوسين قوة الدفع، ومعنى هذا أن عملية السلام تحتاج باستمرار إلى وقود جديد وإلا توقفت. وبما أن العرب هم الراغبون في التسوية لاستعادة أراضيهم إذن فإن الوقود عليهم، وبين قوسين إجراءات بناء الثقة، ومعنى هذا أن استمرار قوة الدفع مرهون بإجراءات تتخذ لبناء ثقة الطرف الآخر، وإسرائيل هي التي تحتاج إلى تأكيد الثقة لأنها هي التي ستعطي المحسوس اللي هي الأرض في مقابل غير المحسوس اللي هو السلام الذي يعطيه العرب. وهكذا وهكذا ألفاظ وتعبيرات تدعو إلى الخطوة خطوة حتى لا تتصادم القضايا، وإلى البدء بالأسهل في موضوعات الخلاف حتى يمكن بالتقدم السريع فيها تحقيق الوصول إلى شوط يصعب على الأطراف أن تتركه يذهب سدى إلى آخره. وبدأ المفاوضون العرب يسمعون من كيسنجر ويعتبرون كلماته وتعبيراته لغة العصر فيرددونها بعده، ومع كثرة تغديدها يترسخ اقتناعهم بها غير شاعرين أنهم بذلك يدخلون أنفسهم مقدما إلى أرضيته ودخل إطاره المعرفي ووفق قائمة أولوياته. وهنا ننتقل لصفحة 599. والآن كان جيمس بيكر بمعونة عدد من مساعد المعلم القديم يقوم بتوسيع فصول المدرسة وبتطوير مناهج التعليم، وساعده على ذلك أن الاتحاد السوفيتي كان على استعداد للمشاركة في دق الجرس لكي يبدأ اليوم الدراسي الجديد. وبدأ جيمس بيكر فحدد حصص هذا اليوم الدراسي على شكل خطاب دعوة مشتركة وقع كل من الرئيسين جورج بوش وميخائيل جورباتشوف. مدخل يشير بسرعة إلى فرصة تاريخية سانحة لتحقيق تسوية سلمية من خلال مفاوضات مباشرة على نطاقين بين الدول العربية وإسرائيل وبين إسرائيل والفلسطينيين، ترتكز على قراري مجلس الأمن رقم 242 و338. ولتحقيق هذا الهدف يتقدم رئيس الولايات المتحدة ورئيس الاتحاد السوفيتي بدعوتكم إلى مؤتمر سلام تتبناه كلتا الدولتين. وهذا المؤتمر تليه على الفور المفاوضات ثنائية مباشرة. ويجب رئيس بوش ورئيس جورباتشوف منكم قبول هذه الدعوة بعد الساعة السادسة من بعد ظهر يوم 23 أكتوبر 1991 بتوقيت واشنطن. وسوف تبدأ المفاوضات الثنائية المباشرة بعد 4 أيام من افتتاح المؤتمر. تالي ذلك في ظرف 2 أسبوع على الأكثر مفاوضات متعددة الأطراف تركز على قضايا المنطقة المتنوعة مثل الرقابة على الأسلحة والأمن الإقليمي والمياه وقضايا اللاجئين والبيئة والتنمية الاقتصادية وأي مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك. لا، رئاسة المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. إما الحكومات المدعوة فتشمل إسرائيل وسوريا ولبنان والأردن، ويحضر الفلسطينيون كجزء من وفد أردني فلسطيني، وتدعى مصر بصفة مشتركة والأمم المتحدة بصفة مراقب، وتدعى مصر بصفة مشارك والأمم المتحدة بصفة مراقب، وكذلك دول الوحدة المغاربية. وسوف يدعى مجلس التعاون الخليجي إلى المؤتمر كمراقب، ثم تدعى الدول الأعضاء فيه للمشاركة في المفاوضات المتعددة الأطراف التي تبحث قضايا المنطقة المتنوعة وأهمها التنمية الاقتصادية. والمؤتمر لن تكون له سلطة فرض حلول على الأطراف، وبالإمكان عقده مرة ثانية فقط بموافقة كل الأطراف. ثم ننتقل لصفحة 600. وبالنسبة للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين الذين هم جزء من الوفد الأردني الفلسطيني المشترك والذي لا يجب أن تكون له علاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن هذه المفاوضات ستجري على مراحل تبدأ بمحادثات حول ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت وهدفها الوصول إلى اتفاق في موعد أقصى 1 سنة، وبمجرد الاتفاق ستدوم ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت مدة 5 سنوات، وبدءا من السنة الثالثة منها تجري المفاوضات بشأن الوضع الدائم. وهكذا برنامج كامل محدد لحصص اليوم الدراسي يضعوه الأساتذة، ولا يستطيع التلاميذ أن يخرجوا عنه أو يعدلوه، وعلى أساسه يتحدد السقوط أو النجاح. والكل يطيع، وقصارى ما يطلبه أيهم هو بعض التطمينات، وتكتب أوراق تطمينات أمريكية إلى العرب ليس فيها غير الالتزام بقراري مجلس الأمن رقم 242 و338 وكليهما عبارات عامة تحتمل كل تأويل. بين قوسين، الغريب أن أحدا لم يطلب أوراق تطمينات من الاتحاد السوفيتي. وأما إسرائيل فقد حصلت بدورها على ورقة تطمينات، ولكن ورقتها لم تكن تفسيرات عامة لنصوص تحتمل التأويل، بل كانت تعهدات محددة لها قوة فعل مستقلة ومؤكدة. 1. إن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة مبنية على علاقات فريدة بين الدولتين تستند على قيم ومصالح مشتركة وعلى احترام الديمقراطية. ومنذ إنشاء دولة إسرائيل أدركت الولايات المتحدة أن التحديات التي تواجه إسرائيل تتعلق بجوهر وجودها، وعلى امتداد فترة طويلة للغاية عاشت إسرائيل في منطقة رفض فيها جيرانها، رفض فيها جيرانها الاعتراف بوجودها وحاولوا تدميرها. لهذا السبب كان مفتاح التقدم نحو السلام دائما هو الاعتراف باحتياجات أمن إسرائيل وبضرورة التعاون بين دولتينا لتلبية هذه الاحتياجات. 2. إن التزامات الولايات المتحدة بأمن إسرائيل باقية وثابتة، وأي محاولة للدس بيننا للمساس بهذه الالتزامات لن تنجح. 2. إن التزامات الولايات المتحدة بأمن إسرائيل باقية وثابتة، وأي محاولة للدس بيننا للمساس بهذه الالتزامات لن تنجح لأنها لا تفهم الروابط العميقة. لأنها لا تفهم الروابط العميقة بين دولتينا وطبيعة التزاماتنا بأمن إسرائيل، بما في ذلك الالتزام بتثبيت وتأكيد تفوقها الكيفي. 3. لنؤيد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وليس للمؤتمر قوة فرض حلول على الأطراف أو استخدام حق النقد، ولن يعود المؤتمر للإنعقاد إلا بموافقة الجميع، ولا يمكن أن يجبر طرف فيه على الجلوس مع طرف لا يريده، والمقصود هو منظمة التحرير الفلسطينية، ولن تكون هناك مفاجآت بخصوص نوعية التمثيل في المؤتمر أو في المفاوضات، وسوف يكون الفلسطينيون المشاركون فيه ضمن وفد أردني من سكان الضفة الغربية وغزة الذين يقبلون بالمفاوضات ويريدون العيش في سلام مع إسرائيل من خلال تسويات مرحلية. ولا تريد الولايات المتحدة إدخال منظمة التحرير الفلسطينية في عملية التسوية. وهنا ننتقل إلى صفحة 601. 4. تواصل الولايات المتحدة تأييد التعهد الذي قدمه الرئيس فورد إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية رابين في 1 سبتمبر 1975 بشأن هضبة الجولان، وسوف تولى وزنا كبيرا تولي وزنا كبيرا لموقف إسرائيل بأن كل تسوية سلمية مع سوريا يجب أن تقوم على بقاء إسرائيل في هضبة الجولان. وفيما يتعلق بذلك، فإن الولايات المتحدة على استعداد لاقتراح ضمانات أمريكية لترتيبات أمنية إذا تم الاتفاق بهذا الشأن بين سوريا وإسرائيل. 4. تواصل الولايات المتحدة تأييد التعهد الذي قدمه الرئيس فورد إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية رابين في 1 سبتمبر 1975 بشأن هضبة الجولان، وسوف تولي وزنا كبيرا لموقف إسرائيل بأن كل تسوية سلمية مع إسرائيل يجب أن تقوم على بقاء إسرائيل في هضبة الجولان. وفيما يتعلق بذلك، فإن الولايات المتحدة على استعداد لاقتراح ضمانات أمريكية لترتيبات أمنية إذا تم الاتفاق بهذا الشأن بين سوريا وإسرائيل. ولم تكن إسرائيل بعد قانعة بالانتظام في الصف، فقد كانت الميزة من نوع ممتاز يريد المسكن والمأكل والملبس ومصروف الجيب بالمجان إذا كان مطلوبا منه أن يلتزم بالصف. وكان على مرحلة المفاوضات المتعددة الأطراف أن تكون وسيلة إلى تلبية احتياجاته، فهي المفاوضات التي يتعين عليها أن تبحث قضايا المنطقة المتنوعة مثل الرقابة على الأسلحة والأمن الإقليمي والمياه وقضايا اللاجئين والبيئة والتنمية الاقتصادية. وكان هذا البند الأخير هو ما يعني إسرائيل، فهذه هي المفاوضات التي ستحضرها دول مجلس التعاون الخليجي التي ينبغي عليها أن تدفع فاتورة الحساب. ولقد طورت إسرائيل نظرية أمن جديدة تأخذ في حساباتها متغيرات العالم ومستجدات المنطقة، وهذه النظرية هي الآن موضع اختبار مطروح على التجربة. ومقتضى الخطوط العريضة في هذه النظرية كما يلي: إن إسرائيل ليست مستعدة للتخلي عن أراضي مما هو تحت سلطة الاحتلال الآن، فهذه الأراضي ضرورية للدعوة الأسطورية غير القابلة للتجزئة وضرورية للتوسع والاستيطان. إن الأمن الآن وبعد وصول الصواريخ العراقية بصرف النظر عن تأثيرها المادي لم يعد ممكنا ضمانه في المستقبل بالأدوات العسكرية وحدها، ذلك أن تكلفة مثل هذه الأدوات العسكرية يمكن أن تكون أغلى مما يحتمله الاقتصاد الإسرائيلي. إن الاقتصاد الإسرائيلي مقبل أكثر وأكثر على ظروف تقلص وانكماش ترجع إلى الأزمة الاقتصادية الأمريكية وإلى جانب اضطرار صانع القرار الأمريكي وهذا بادن الآن في سياسات بوش إلى توجيه أكبر قدر ممكن من الموارد الأمريكية نحو النمو الاقتصادي لمواجهة سوق أوروبا الموحدة وسوق المحيط الهادي التي تقودها اليابان وبزوال الخطر العسكري العربي ولو مؤقتا وبوجود القوة الأمريكية سافرة في الخليج إلى أجل فإن المساعدات الأمريكية لإسرائيل يحتمل أن تقل ويصعب أن تزيد مع العلم بأن الاحتياجات الإسرائيلية متصاعدة. ثم ننتقل لصفحة 602. إن الولايات المتحدة حريصة على أمن إسرائيل وعلى اقتصادها وقد كانت إسرائيل وسوف تظل إلى زمن طويل أهم دعامات السياسة الأمريكية في المنطقة بقدر ما أن البترول العربي هو أهم أهداف هذه السياسة. وإذا كانت الولايات المتحدة قد تضطر في المستقبل أن تقلل مساعدتها بصفة عامة أو على الأقل لا تتحمل زيادات فيها فإن الولايات المتحدة يتعين عليها أن تطمئن إلى أن إسرائيل لديها من مصادر أخرى ما يعوضها ويطمئنها إلى المستقبل. ليس هناك مصادر للمساعدات ولا استثمارات مؤثرة يمكن أن تجيء من أوروبا واليابان إلى إسرائيل، فهذه الاستثمارات إذا خرجت من موطنها الأصلية أمامها أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي، وهما مجالات الاستثمار تفتحت أبوابهم على الآخر. أكثر من ذلك فإن إسرائيل تواجه منافسة صعبة بسبب رخص الأيدي العاملة حتى في صادرات كانت توجهها إلى السوق الأوروبية المشتركة، ولقد حدث بالفعل أن بولندا انتزعت من إسرائيل أسواقا في ألمانيا الغربية وأخرجتها منها. وإذا فإن على إسرائيل وبمساعدة من الولايات المتحدة أن تجد موضعا فاعلا في المنطقة المحيطة بها، وكان الموضع الذي عصر عليه الطرفان الولايات المتحدة وإسرائيل هو ما يطلق عليه الآن مشروع السوق الشرق أوسطية. ومما يلفت النظر أن الخطاب الرئيسي لشيمون بيريز رئيس حزب العمل الإسرائيلي في المؤتمر السنوي لحزبه ركز على فكرة هذه السوق وتحدث عن تكامل بين وفرة الموارد المياه التركية وسعة السوق الاستهلاكية المصرية ومقدرة التكنولوجيا الإسرائيلية، وخلص إلى أن اتحاد هذه العوامل الثلاثة ممولة بفوائد بترول الخليج يستطيع أن يحقق لإسرائيل ما تريد ويجعلها جزءا من المشروع الاقتصادي للشرق الأوسط، فيعزز أنها ويوفر لها من خلاله ما تريده من استثمارات في التكنولوجيا فيحقق رخائها. ثم ننتقل لصفحة 603. يلفت النظر أيضا إلى أن إسحاق شامير رئيس وزراء إسرائيل كان يتحدث أمام مؤتمر رؤساء اليهود في بلتيمور يوم 21 نوفمبر 1991، وقد حدد احتياجات إسرائيل في الحقبة القادمة $50 إلى $60 بليون، وقام أمام سامعي بتقسيم مواردها. 10 بلايين ضمانات أمريكية، 10 بلايين يوفرها يهود العالم، 10 بلايين توفرها إسرائيل بنفسها لنفسها. ولاحظ سامعه إسحاق شامير أن هناك ما بين 20 إلى $30 بليون لا تزال ناقصة في حساباته، وسألوه عنها وكان رده لننتظر حتى نرى ما سوف يحدث في المنطقة، وكانت الإشارة واضحة إلى أن شامير يفكر في مصادر من داخل منطقة الشرق الأوسط ذاتها، وكانت الوزارات والأجهزة المختصة في إسرائيل مشغولة بإعداد مشروعات ربط لشركات الكهرباء بين مصر وإسرائيل والأردن وسوريا، خط للسكة الحديدية يمتد من حيفا إلى الخليج، خطوط أنابيب بترول من الخليج إلى البحر الأبيض، خطوط مياه قادمة من تركيا عبر سوريا ولبنان إلى النقب، خط أنابيب يحمل مياه النيل من سيناء إلى النقب أيضا، وكانت الولايات المتحدة تشجع وتضغط، وكانت الأطراف العربية ما زالت تردد ما حفظته من عبارات عن عملية السلام وقوة الدفع وإجراءات بناء الاستقرار إلى آخره. وهنا ننتقل لصفحة 604 وهي صفحة بيضاء. ثم ننتقل لصفحة 605 وموجود في اعلاها برواز اسود موجود في مكتوب في منطقه في داخله عنوان الفصل وهو البحث عن المستقبل. يقول المؤلف ثم ماذا؟ ماذا عن الغد وبعد الغد وما وراء الاثنين الى مدى ما يستطيع البصر ان يصل اليه ويطوله ويحاول فحصه ودراسته. ان المستقبل يظل دائما اولى بالاهتمام واحق بالرعايه رغم ان الناس في العاده يتركون الحاضر يستغرقهم وقلما يقدرون على تجاوزه ولو بالنظر والاسباب مفهومه. فالحاضر قائم امامهم يطرح نفسه عليهم الى درجه الحصار. ثم ان الحاضر حياتهم وليس سهلا ان ينظر بشر الى ما بعد حياته. ثم ان النظر الى المستقبل محفوف بمصاعب واحتمالات قد تبدو مستعصيه على الحساب. لكن عبره التاريخ الانساني ماثله تعلم الجميع ولابد ان تعلمهم ان الذين يستطيعون الاطلال بالفكر على المستقبل هم وحدهم القادرون بالفعل على ادراك احتمالاته وتوقع مفاجاته وبلوغ غاياته. وتلك مغامره تصل الى حد المخاطره، ولكنها المغامرة الخيرة والمخاطرة التي تستحق التضحية رغم ما تحمله من مشاق. وإذا ماذا عن المستقبل؟ من الواضح بقدر ما يمكن أن يكون هناك وضوح إن العالم في المستقبل القريب ما بين 5 سنوات إلى 10 سوف يكون عالما بالغ الخشونة. ذلك أن دولة واحدة في وهي الولايات المتحدة الأمريكية قد أصبحت منفردة على قمته، وهي هناك لا تبني نظاما عالميا جديدا وإنما هي تحاول استرقاء نظام عالمي قديم يكاد يستهلك ما بقي من أسباب قوته. ثم ننتقل لصفحة 606. فالنظم الجديدة لا تبنى برغبة طرف أو تصوراته وإنما تبني حقائق القوة حين تتراكم ويؤدي تراكمها إلى تفاعلات تصنع حقائق جديدة قادرة على تشكيل عصر بكامله وضبط إيقاعاته. ولقد كانت الولايات المتحدة وهي مهندس النظام العالمي الذي قام منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، وكانت الحقائق التي مكنت لهذا النظام العالمي الأمريكي هي قوة الاقتصاد المعتمد على البترول وحيوية المبادرة التي اندفعت بها رأس المالية الأمريكية خارج حدودها، وقدرة السلاح الأمريكي الذي صدق إلى بعيد بأسلحته النووية، وجاذبية نموذج الحياة الأمريكية الفوارة ونفاذ وسائل الإعلام الأمريكي وفيها السينما، بما جعل الولايات المتحدة قادرة على تحديد جدول أولويات الاهتمامات السياسة العربية الاهتمامات السياسية والثقافية لبقية شعوب العالم التي اضطرت راضية أو كارهة إلى ضبط مواقيتها على الساعة الأمريكية. وكان الاتحاد السوفيتي الذي خرج لتحدي هذا النظام الأمريكي عاجزا من البداية عن المنافسة في هذه الدولة العظمى التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى وبرزت بعد الحرب العالمية الثانية كانت مثقلة بالفعل بميراث إمبراطوري عمره قرابة 300 سنة لم يكن كافيا أن يجيء سياسي ومفكر ضخم من طراز لينين لكي يحول الامبراطورية المتداعية في عصر نهاية الامبراطوريات ويخترع منها اتحادا جديدا بين الشعوب وقوميات حالما ان تتمكن التجربة السوفيتية من صاغها جميعا في بوتقة واحدة. فالعبء الامبراطوري ظل كما هو والمركز راح يواصل سيطرته على الاطراف. ثم ان الحلم السوفيتي انتهى الى تحكم مجموعة بيروقراطيات بيزنطية مثل بيروقراطية الحزب وبيروقراطية الحكم وبيروقراطية الجيش وبيروقراطية الكي جي بي جهاز مراقبة الحزب والدولة أو المخابرات بلغة أصح. وكان صداق السلاح هو الوسيلة التي اعتمدتها الولايات المتحدة لاستنزاف الاتحاد السوفيتي على مدى 30 سنة من بداية رئاسة كينيدي سنة 1961 إلى بداية رئاسة بوش سنة 1989 وهكذا سقطت وانهارت دولة عظمى رغم أنها تملك 30,000 رأس نووي كافية لتدمير العالم 6 مرات. وبسقوط الاتحاد السوفيتي تخلصت الولايات المتحدة من أهم تحد واجه نظامها العالمي، ولم يكن هناك غير تنظيف بعض الجيوب والانفراد بقمة دولية خالصة لها وصافية أو هكذا بدأ. وهنا ننتقل إلى صفحة 607. لكن القمة لم تكن خالصة للولايات المتحدة أو صافيهم، وإنما بدأت السحب الداكنة الزاحفة تسوقها رياح تشتد قوتها بالتدريج. ولعل الولايات المتحدة كانت أول من يدرك أن الخلاص من تحدي الاتحاد السوفيتي للنظام الأمريكي هو فصل من قصة عصر، وليس العصر كله، والأسباب كثيرة ومتنوعة. واحد، هناك أن الولايات المتحدة استنزفت نفسها بسباق السلاح كما استنزفت الاتحاد السوفيتي، ولما كانت مواردها أكثر فإنها استطاعت أن تتحمل أكثر، وفي نفس الوقت فهناك حدود لكل طاقة مهما اتسعت. نستمر في صفحة 607 ونقول: اثنين، ثم إن المجتمع الأمريكي بطلباته المتزايدة مع استنزاف جزء كبير من موارده صرف أكثر مما أنتج، أي أنه استدان ليستهلك، ووصل حجم دينه للعالم الخارجي إلى ما بين 4 و5 تريليون دولار، وهو ما يوازي مجمل الإنتاج الأمريكي لسنة كاملة مقدمة. ثلاثة، إن الشعب الأمريكي يواجه أزمات اجتماعية وفكرية شديدة، بينها أزمة القيم وضمنها قيمة المنفعة، وهي واحدة من القيم التي ساعدت هذا المجتمع على اندفاعاته الفوارة الأولى، ومقتضاها أن ما هو نافع مشروع دون تساؤل كاف عن مشروعيته بالنسبة لمن، وما هي حدود المنفعة، وبأي ضوابط أخلاقية وإنسانية وقانونية. وبينها أيضا قيم الاستهلاك واعتباره هدفا أساسيا للحياة دون تساؤل كاف عما إذا كان الإنسان مخلوقا ليستهلك، أو أن هناك أهداف أخرى لحياة الأفراد والأمم غير مجرد السلع. 4، إن الولايات المتحدة شأنها شأن إمبراطوريات أخرى غلبت في التاريخ يعتريها غرور القوة، خصوصا في مظهر عسكري، بينما التحديات الكبرى في العصر لا تحلها القوة العسكرية، والذي يحدث في العادة عندما تبدأ إمبراطوريات في التراجع أنها تبحث لنفسها عن انتصارات سهلة ترضع بها الآخرين وتقنع نفسها بأنها ما زالت الأولى، وتلك أصبحت لازمة من لوازم السياسة الأمريكية في السنوات الأخيرة، وتجلت في معركة سهلة مثل جرينادا وبنما وحتى العراق. ثم ننتقل لصفحة 608، ويلفت النظر في السنة الأخيرة أن الرئيس جورج بوش كلما واجهته التحديات الحقيقية للولايات المتحدة، وهي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، راح يهرب منها بمطاردة العراق، سواء تحت دعوة مساعدة الأكراد فيه أو تحت دعوة إتمام تجريده من السلاح النووي، وهو سلاح لا وجود له بعد مع التسليم، بأنه كانت هناك محاولة في بدايتها للحصول عليه. وقد وصل رئيس جورج بوش في خطابه عن حالة الاتحاد يوم 28 يناير الأخير 1992 إلى حد أنه بدأ خطابه الذي ركز فيه على المشاكل الداخلية الأمريكية باستثارة روح ما أسماه نصر الخليج، فقال في التمهيد لكلامه مع نصر: إن هذا الوضع يقصد التراجع الاقتصادي غير قابل للبقاء، this will not stand، وهي عبارة وهي نفس العبارة التي استعملها في وصف احتلال العراق للكويت. وكانما أراد أن أذكر سامعين بأن ما حدث في الخليج العربي قابل للتكرار في علاج مشاكل الاقتصاد الأمريكي، وكان ذلك أقرب إلى فنون العلاقات العامة منه إلى علاج لمشاكل الركود والتضخم والبطالة إلى آخره. لذلك أن معرفة عسكرية وبآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا السلاح ضد دولة من العالم الثالث لا تصلح معيارا لما هو مطلوب في علاج أزمات اقتصادية واجتماعية تمكنت واستفحلت. وبالطبع فإن الخطاب العام للإدارة الأمريكية وعلى رأسها بوش محكوم هذه الفترة باعتبارات انتخابية، والظاهر الآن أن بوش سوف يحصل على مدة رئاسة أخرى، وبسبب تفاقم الأزمة الأمريكية وليس بسبب أن لديه علاجا لها. فالأزمة الشاملة التي واجهها المجتمع الأمريكي لا تجعل الحزب المنافس الحزب الديمقراطي أقرب على الخيال والفكر السياسي من الحزب الجمهوري حزب بوش، كما أن هذه الأزمة لم تترك على ساحة العمل السياسي منافسا يستطيع أن يثبت نفسه أمام بوش. فالحالة الأمريكية العامة لا تسمح الآن للحزب الديمقراطي أن يفرز شخصية أخرى مثل روزفلت ولا حتى كينيدي. وتخشى الولايات المتحدة الآن من منافسين جدد للنظام الأمريكي العالمي، وهؤلاء المنافسون لم يصلوا بعد إلى وسط الحلبة، وإنما هم ما زالوا عند أطرافها. وأهم هؤلاء المنافسين اثنان: أوروبا الغربية وفي قلبها ألمانيا الموحدة، الشاطئ الآخر بالنسبة للولايات المتحدة من المحيط الأطلنطي. ثانيا اليابان وإلى جانبها الصين ومن حولهما مجموعة نمور جنود جنوب شرق آسيا، الشاطئ الآخر بالنسبة للولايات المتحدة من المحيط الهادي. ولا تملك القوى الأعظم المتفردة كثيرا إزاء المنافسين الجدد لها، وقد نجحت في الماضي إزاء التحدي السوفيتي لأن سباق السلاح كان في طوعها. وأما في عالم المستقبل فالولايات المتحدة أول من يدرك أن سباق السلاح ليس مجال المنافسة، وإنما مجال التكنولوجيا وكفاءة الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق. وهذه العناصر الثلاثة تميل الآن عنها متأرجحة إلى نواحي أخرى. ثم ننتقل لصفحة 609. فالتكنولوجيا اليابانية تجري وكفاءة الإنتاج الألماني تؤكد نفسها، والأسواق مفتوحة أو نصف مفتوحة، والحكم هو حجم الطلب وأحيانا قبضة الاحتكار. وربما نتذكر أن العالم إلى جانب دولة الأعضاء في الأمم المتحدة يرى أمام عينيه كيانات ضخمة متمثلة في الشركات الدولية العملاقة، أصبحت لها قوة الدول وأصبحت لها فاعلية تتعدى فاعلية معظمها. وربما لا يغيب عن الذاكرة أن هناك الآن 1000 شركة بالعدد تمتلك 52% من إنتاج العالم بالضبط، وهذه الشركات لا جنسية لها ولا حدود، ومن الصعب أن يحدد أحد من يملك ماذا أو من يسيطر أو لا يسيطر هنا أو هناك. ولربما كان يكفي في الإشارة إلى أزمة التكنولوجيا الإنتاج وكفاءته في الولايات المتحدة أن يركز أحد على صناعة السيارات، وكانت هذه الصناعة في يوم من الأيام جوهرة التاج في الصناعة الأمريكية. نستمر صفحة 609 ونقول: وهي الآن مضغوطة إلى درجة الاختناق من منافسة السيارات اليابانية من ناحية والسيارات الأوروبية من ناحية أخرى، ولقد كان في استطاعة الولايات المتحدة أن تقبل التحدي وتجدد في وسائلها الإنتاجية وتعيد تنظيم إدارة إنتاجها، لكن ذلك يفرض تضحيات جسيمة لا يظهر أن المجتمع الأمريكي أو قيادته السياسية على استعداد لها. بدلا من قبول الولايات المتحدة بالتحدي الجديد على أرض وفي ميادينه، فإنها اندفعت إلى أسلوب خشن في محاولة لتأكيد نظامها العالمي واستبقاء سيطرتها. واحد، تصورت وما زالت تتصور أن في إمكانية إلهاء أوروبا الغربية بما يجري في أوروبا الشرقية، ذلك أن أوروبا الغربية لا تستطيع أن تعزل نفسها عن امتدادها القاري في الشرق. وبما أن شرق أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبح مجالا لتقلبات وتقلصات حادة، فإن أوروبا الغربية تحكم عليها أن تنشغل وتقلق. ثم ننتقل إلى صفحة 610. لكن أوروبا الغربية حتى هذه اللحظة تحاول بنجاح أن تستوعب ما يجري إلى جوارها في الشرق، وهي تساعد فعلا وإنما إلى متى. وربما كانت الولايات المتحدة تتوقع أن تتولى مشاكل الشرق استنزاف أوروبا الغربية، ولكن بعض الحقائق ظهرت ولم تكن ظاهرة من قبل. وعلى سبيل المثال، فقد ظهر أن ألمانيا الغربية بدأت منذ 25 سنة تجنب من مواردها وتبني احتياطيا ماليا يمكنها من مواجهة مشاكل الوحدة الألمانية إذا طرأت ظروف تسمح بتحقيقها. وكانت ألمانيا الغربية تجنب سنويا 10 بلايين مارك ألماني، وعندما وقع الانهيار في الشرق كانت ألمانيا الغربية مستعدة له باحتياطي جاهز وصل إلى 250 بليون مارك ألماني. ومضت ألمانيا الموحدة تمارس أدوارا تؤكد بها استقلالية قرارها لأول مرة منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية. وفي هذا المجال أيضا تصورت الولايات المتحدة أن التناقض الألماني الفرنسي يمكن أن يبعث حيا مرة أخرى، مرة أخرى وهي مسألة لا تزال معلقة. وأيضا تصورت الولايات المتحدة أن بريطانيا وهي الحليف اللصيق بها لأسبابه يمكن أن تكون طابورها الخامس داخل أوروبا الغربية، لكن أوروبا تبدو منتبهة لحصان طواد البريطاني. اثنين، راحت الولايات المتحدة تحاول بسياستها أن تمنع في الشرق أي للقاء بين اليابان والصين، والحقيقة أن هذا اللقاء للجنس الأصفر بإمكانياته الفادحة تكنولوجيا وبشر يمكن أن يكون قوة القرن 21، لكن البلدين اليابان والصين يدركان أهمية اللقاء بينهما، وإن كان في نفس الوقت وحتى هذه اللحظة محكومين بمواريث تاريخية وبطموحات وطنية قد تبدو متعارضة. وعلى أي حال فمعركة الأقدار في الشرق الآسيوي ما زالت تجري وتجري على أشدها. ثلاثة، ثم لجأت الولايات المتحدة إلى تخويف أوروبا من القوة النووية على أرض أوروبا شرقيا، وفيما كان للاتحاد السوفيتي سابقا. من قبل كانت الولايات المتحدة تقول لأوروبا الغربية أن المظلة النووية الأمريكية هي حمايتها الوحيدة من الخطر السوفيتي، وفي هذه المرحلة فإن التخويف يجري من خطر انفلات نووي ناتج من واقع أن المركز النووي السوفيتي قد أصبح الآن عدة مراكز، روسيا وبيلوروسيا وأوكرانيا، وخرجت من الاتحاد السوفيتي القديم وهي مراكز شريدة بدلا من مركز واحد مضبوط، ثم انها مراكز متعارضة متصادمة وقد يؤدي انفلاتها الى كوارث. وهنا ننتقل الى صفحة 611. ومن هذا الاعتبار تحاول الولايات المتحدة ان تجعل اوروبا الغربية تقبل باستمرار حلف الاطلنطي كمنظمة عسكرية تحمي اوروبا الغربية برادع نووي امريكي، وتلفت النظر عبارات ذات معنى قالها رئيس بوش في اجتماع قمة حلف الأطلنطي الأخير في نوفمبر 1991 في روما، فقد قال لهم بالحرف إنكم تفكرون في إنشاء قوة مشتركة أوروبية تستغنوا بها عن وجودنا معكم هنا، وأنا أقول لكم أن هذا ليس بديلا كافيا، وأنا أريدكم أن تصارحون بما يدور في أفكاركم، إذا كنتم لا تريدوننا وتريدون لأنفسكم طريقا آخر فقولوا لنا، إذا لم تكونوا في حاجة إلينا فقولوها صراحة. أربعة، وبقوة الأشياء نجحت الولايات المتحدة في أن تعطي نفسها حقوقا لا يتوقف طرف في العالم يسائل نفسه أو غيره عن أسسها أو مصادرها. بين هذه الحقوق حق أخلاقي على البشرية كلها، يعتبر نفسه حكما ومرجعا في قضية حقوق الإنسان. ومن ذلك أن وزارة الخارجية الأمريكية تصدر كل سنة تقريرا تعطي فيه لبقية دول العالم أرقاما يتقارب بها نجاحهم أو سقوطهم في احترام حقوق الإنسان. وبين هذه الحقوق حق إشراف على الأداء العالمي الاقتصادي وفقا لقواعد السوق الحرة من منظور الأمريكي. وبالتالي فإن الولايات المتحدة لها أن تقارن من هو الذي يتسق مع العصر ومن الذي يجافيه. وأخيرا بين هذه الحقوق حق تكييف وتطبيق القانون الدولي وحماية الشرعية الدولية من منظور أمريكي، ويتستخدم لتحقيق ذلك ترسانة هائلة من الأسلحة تبدأ من أسلحة الحرب النفسية إلى أسلحة الجو بما فيها الطائرات والصواريخ. وبالتوازي مع ذلك كل يمارس الإعلام الأمريكي دوره الهائل في التأثير والتطويع وإحكام التطويق والعزم. والحملة الأمريكية على الصين الشعبية بعد وقاع ميدان تيان آن منا شاهد ودليل، فقد تحولت عملية عصيان محصورة في ميدان واحد لم تنتشر منه إلى غيره في نفس المدينة. ثم ننتقل لصفحة 612. ولم تنقل من نفس المدينة إلى غيرها من مدن قارة بأكملها يسكنها مليار وربع مليار من البشر إلى قضية ملء الأرض والسماء والفضاء. وهذا وصف الوقاع تيان آن منا لهنري كيسنجر نفسه، وقد قاله في معرض الدعوة لنظريته في ضرورة أن تقترب الولايات المتحدة من الصين لكي تسحبها بعيدا عن اليابان حتى لا تساعد على تحول موازين القوة في حقب قادمة إلى الشاطئ الآخر للمحيط الهادي. خمسة، وفي هذا السياق جاءت حرب الخليج وسيلة محققة لإحكام الولايات المتحدة على بترول الشرق الأوسط، وهو أكبر موارد البترول في العالم وأكثرها احتمالا للبقاء حقبا ممتدة قائمة. ذلك أنه إذا تحققت الولايات المتحدة على البترول فمعنى ذلك أن أهم محركات الإنتاج على اتساع العالم تحت سيطرتها، تمنع أو تسمح، ترفع أو تخفض، وبعض البترول هناك فوائده. ولعله من هنا إصرار الولايات المتحدة على تسوية أمور الشرق الأوسط وأزماته بحيث لا تطير شرارة منها تقترب من حقول البترول التي يتوقف عليها بالدرجة الأولى أن يكون القرن 21 قرنا أمريكيا أو يرتفع عليه علم أو أعلام أخرى. ستة، ولكي يكون هذا الدواء الأمريكي مقبولا أو مبلوعا من الآخرين فقد كان لابد من كساءه بغشاء من السكر. وهكذا انهمكت الولايات المتحدة في نظام للإدارة العالمية يكون تحت إشرافها، نظام تكون هي فيه رئيس مجلس الإدارة والعضو الممتلئ، ثم يدخله أعضاء آخرون جماعات أو فرادا لمدة محدودة ولمهام معينة. الأمم المتحدة أحيانا شيء من نوع التحالف الدولي في الخليج، أحيانا أخرى أدوار لأوروبا الغربية واليابان في شيء من نوع المؤتمر متعدد الأطراف للشرق الأوسط، وهكذا حتى لا تبدو منفردة بشؤون العالم مسيطرة وحدها على مقاديره، وكلها محاولات للتهدئة والتطمين. لكن فصول السنة المتعاقبة والمتغيرة تعلن عن نفسها مبكرا بنسبة ريح أو سرب طير مهاجر. والواقع أن شواهد تظهر مشيرة إلى أن التوترات المحسوسة في السنوات الأخيرة بدأت تفصح عن نفسها. فهناك في الإعلام الأمريكي مقدمات حملة على الثقة الألمانية المتزايدة بالنفس، كما أن أشرح الماضي من أيام هتلر بما فيها الجحيم الذي عانى منه اليهود يعاد بعثها الآن لكي تحارب معارك المستقبل، كما أن شيئا من نفس النوع وربما أشد بدأت ممارسته مع اليابان، وقد كانت ذكرى مرور نصف قرن على معركة بيرل هاربور الهجوم الياباني المفاجئ على الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي فرصة لم تفت للحض على كراهية اليابان. كذلك كانت زيارة رئيس بوش إلى طوكيو في أوائل شهر يناير 1992 فرصة أخرى لجلب الشعب الياباني علنا، إلى درجة أرغمت كثيرين من قياداته على الرد بتذكير الولايات المتحدة أنها عاجزة عن المنافسة بسبب قصور في الإدارة وجشع لدى المديرين وبسبب نقص في كفاءة العمل وأمية تحد من طاقة قوته. ثم ننتقل لصفحة 613. لكن تلك كلها ألعاب متشابكة متضاربة لا تنشئ نظاما عالميا جديدا، ولعلها أقرب إلى أن تنشئ حالة من الفوضى العالمية لا يستطيع أحد تقدير نتائجها أو حساب تفاعلاتها. والحاصل أنه ليست هناك حالة أخطر من محاولة طرف أن يتمسك باحتكار القوة مع تناقص أسبابها الحقيقية في يده. والأقرب إلى طبائع السلوك الإنساني أن هذا الحال يدفع بأصحابي إلى ممارسة العنف للترطيع على الإحساس بالضعف، ثم إن الشكوك تسوره شأن أي كائن حي بلغ ذروة الجبل في حياته ولم يكن أمامه غير النزول. وصحيح أنه ما زال الأقوى سلاحا واقتصادا ونفوذا، لكنه بالنسبة للآخرين يفقد وهم يضيفون، وهو يقل وهم يزيدون، وهو يصغر وهم يكبرون. ومما يستحق التدقيق أن هناك محاولة جارية الآن لتجميد الأوضاع على ما هو عليه وتقنين حركته في إطار يبدو متفقا عليه ويكتسب شرعية الرضا والقبول. وربما كان اجتماع قمة دول مجلس الأمن الأخير 31 يناير 1992 إشارة واضحة إلى هذه الرغبة في بريطانيا التي تعتبر نفسها صاحبة علاقات خاصة مع الولايات المتحدة، هي التي دعت رؤساء الدول الأعضاء في مجلس الأمن. الاجتماع ليست له سابقة، والهدف منه كما قيل تعزيز فاعلية النظام الدولي الجديد بواسطة تأكيد دور الأمم المتحدة. والغريب أن الداعين للاجتماع لم يتطرقوا إلى ضرورة توسيع نطاق العضوية الدائمة في مجلس الأمن، بحيث تعكس الحقائق العالمية الجديدة والمستجدة منذ إنشاء الأمم المتحدة سنة 1945، ولكنها تجمد هذه العضوية الدائمة لأصحابها الحاليين بمقولة لرئيس وزراء بريطانيا تساءل فيها ببراعة: لماذا نغير فريقا ناجحا؟ ولقد كان الرد السهل على جون ميجور هو تذكيره بأنه إذا كان النظام العالمي القديم قد انتهى فإن إدارات القديمة يجب أن تنتهي معه، وإذا كان هناك نظام عالمي جديد بالفعل فإنه يحتاج إلى إدارة جديدة. ثم ننتقل إلى صفحة 614. والحقيقة أن هذا الفريق الناجح الذي يشير إليه رئيس وزراء بريطانيا ويعني به الأعضاء الخمسة الدائمين منذ إنشاء الأمم المتحدة لا يعكس حقائق القوة في نظام جديد يجري الحديث عنهم، ولما هو يعكس محاولة لإجراء جراحة تجميل شد جلد للنظام القديم وترتيباته حتى يبدو جديدا، وحتى يقع في وهم الأطراف جميعا أنه جديد. لكن جراحات التجميل لا تصنع خلقا مختلفا، وربما أن ما تفعله أقرب إلى خداع البصر منه إلى أي شيء آخر، وهذا عامل آخر يضاف إلى أسباب الفوضى حيث لا تكون المظاهر متفقة ومنتصقة ومعبرة عن الحقائق. وفي المحصلة فإن القمة الدولية في حالة قلق وشك وارتباك، ولم تكن هناك عندما كانت الخطوط واضحة أيام التحدي السوفيتي للنظام الأمريكي. وإذا كانت تلك أجواء القمة الدولية في المستقبل القريب فإن ما تحتها سوف يكون على مثالها في أحسن الأحوال بتأثير العدوى منها، وقد يكون في حال أسوأ بتأثير عوامل إضافية محلية أو إقليمية. ويمكن بصفة عامة أن يقال إن ما يسمى بمجموعة دول الكومنولث المستقلة، وهو اسم يمكن أن يطلق على أي عدد من الدول في العالم دون أن يدل على شيء بالذات، وهي مجموعة الدول التي تبقت من الاتحاد السوفيتي وأهمها روسيا وبيلوروسيا وأوكرانيا، سوف تجد طريقها كدول مستقلة قادرة على مسؤولية العصر، وإن ذلك قد يستغرق منها سنوات تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات لكي تتغلب على المستعصى من مشاكلها. هذا إذا لم تقم القوات المسلحة السوفيتية بحركة من نوع ما تجرب بها لما شتات الدولة، وهو احتمال قائم حتى هذه اللحظة وإن كانت صعوباته تزداد مع كل يوم. ويمكن بصفة عامة أن يقال أيضا إن أوروبا الغربية كلها سواء أعضاء السوق الأوروبية أو أعضاء مجموعة التجارة الحرة أو مجموعة دول البلطيق التي خرجت من إطار الاتحاد السوفيتي القديم اللي هي ليتوانيا وأستونيا ولاتفيا، إلى جانب بعض دول شرق أوروبا ذات الإمكانيات الكامنة مع درجة من النمو الصناعي كافية مثل تشيكوسلوفاكيا والمجر، وبعض ما كان في يوغوسلافيا مثل سلوفينيا وكرواتيا، قد تجد طريقها خصوصا برعاية خاصة من ألمانيا الموحدة. ثم ننتقل إلى صفحة 615. ويمكن كذلك أن يقال إن أمريكا اللاتينية على الحافة خطوة إلى الأمام فتلحق بالتطور الطبيعي، أو خطوة إلى الوراء فإذا هو الضياع. وشاهد أن بلادا مؤثرة في أمريكا اللاتينية وفي مقدمتها البرازيل قرب هذه الحافة التي تتقرع عندها المصائر. هناك وراء ذلك كتل إنسانية دولية ما زالت بعيدة، وهي تحاول، وأهمها الصين التي ما زالت الحزب الشيوعي الصيني يحكمها بمزيج من آراء كونفوشيوس وماركس، مضافا إليها بعض آراء ميلتون فريدمان الكاهن الأعظم الجديد لاقتصاد السوق. ثم هناك الهند أيضا، وهي 1000 مليون من البشر، وكانوا على أيام نهرو 360 مليون، وكان نهرو يقول باستمرار في الهند 360 مليون مشكلة، لأن كل هندي مشكلة في حد ذاته. لكن الهند بين الدول التي قطعت بسبب ظروف تاريخية خاصة شوطا كبيرا في التصنيع، ثم إنها دولة نووية، ومع ذلك فقد ظهر بتجربة الاتحاد السوفيتي أن القوة النووية ليست عاصمة للدول من السقوط والانحلال، ويبقى مع ذلك أن مستقبل أكبر قارات الدنيا آسيا معلق بأكبر كتلتين بشريتين في العالم وهما الصين والهند. هناك بالقرب من العالم العربي وعلى أطراف تحركت ما زالت في بدايتها وقصدها يمكن تصوره، ولكن حركتها ونتائج هذه الحركة ومضاعفاتها تجيء إلى المنطقة بأوضاع يصعب حسابها. فإيران مثلا تسعى إلى دور إقليمي مؤثر وهي تملك بعض أسبابه، كما أن تطورات الظروف بعد حرب الخليج وضعت في يدها بعض أوراقه، فهي طرف فاعل في أمن الخليج وهذا مشروع، كما أنها طرف فاعل في الجمهوريات الإسلامية من الاتحاد السوفيتي السابق وهذا أيضا مشروع. فأجزاء كبيرة من جمهورية أذربيجان كانت حتى أواسط القرن التاسع عشر جزء من إيران قبل أن يخطف التوسع الإمبراطور الروسي. ثم إن إيران طرف فاعل في الحزام الشمالي الواقع فوق العالم العربي والذي ارتكز عليه حلف بغداد القديم الذي تحول لاحقا إلى الحلف المركزي ثم سقط مع سقوط أسر البهلوي. ولكن الثورة الإيرانية التقطت ظلال الفكرة القديمة وهي تعيد صياغتها من جديد وتضيف إليها تحسينات آسيوية وخليجية في نفس الوقت. وهناك أيضا بالقرب من العالم العربي ما تفكر فيه تركيا من تجمع لدول البحر الأسود تلتقي فيه تركيبة من دول البلقان التي كانت أصلا محسوبة على أوروبا الشرقية. ثم هناك أخيرا أن اليونان تحوم حول نفس الفكرة أو شيء قريبا منها، فهناك عقد انفرط وهناك كثيرون يريدون أن يلتقطوا حباته المتدحرجة ويجمعونها في عقد جديد أو عقود مختلفة. وكلها على أي حال تحركات جارية، وهناك أقوياء في العالم يتابعونها. ومن الملاحظ مثلا أن ألمانيا تقوم الآن بتحركات مباشرة تجاه طهران، وكانت طهران دائما نقطة جذب بالنسبة لبرلين. ثم ننتقل لصفحة 616. من حول ذلك على الخريطة الدولية بقع من الخطر الداهم يمتزج فيها الظلام والدم. هناك منطقة القرن الإفريقي مثلا وهي منطقة قريبة من العالم العربي وبعض دولها تنتمي إليه مثل الصومال وهي عضو في الجامعة العربية وبعض بلادها حيوية بالنسبة لهم مثل أثيوبيا، وكونها واحدة من أهم منابع النيل وهي منطقة مفك رباطها وانطلقت فيها وحوش الحرب والجوع والموت. والوضع الأمور في نصابها فإن العالم العربي ساهم بجزء كبير في تفكيك رباط القرن الإفريقي حتى آل حاله إلى ما آل إليه. فالمال العربي تحت قيادة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية دخل إلى القرن الإفريقي ليمنع انتشار واستقرار الشيوعية كما يقال، وتوصل إلى إغراء الجنرال سياد بيري حاكم الصومال كي يقوم بمغامرات مفاجئة قادت إلى حروب أهلية دامية. ونفس الشيء تقريبا تكرر مع نظام إنجستو هيلا مريان في أثيوبيا. وتأثيرات القرن الإفريقي تصب في جنوب السودان وتجعل هذا البلد العربي رغم أهميته البالغة يتآكل بالحرب الأهلية في الجنوب، ويمتد التآكل إلى شرق السودان أيضا وإلى غربه. ومنطقة شرق إفريقيا مأساة وكذلك غربها وكذلك الوسط، وتشعر هذه الدول بوطأة الفقر والتخلف والحروب الأهلية وفوق ذلك وطأة الديون. وكان آخر ما تفتق عنه ذهن بعض الساسة فيهم أن يطالبوا بإلغاء ديون إفريقيا السوداء في مقابل الأحزان التي خلفتها عصور العبودية على روح وإمكانيات هذه الدول وتجري حجتهم على النحو التالي. ثم ننتقل لصفحة 617. علينا للغرب 300 بليون دولار من الديون، وطبقا للإحصائيات فإن تجار الرقيق من أوروبا وأمريكا خطفوا من أبنائنا ما بين 50 إلى 60 مليون من العبيد ذهبوا للعمل في مزارع أمريكا شمالا وجنوبا وفي أوروبا أيضا، وهؤلاء كان معظمهم من الشباب، ولو أنهم بقوا لشاركوا في تطوير أوطانهم. والذي حدث أننا تأخرنا بسبب هذا النزيف من البشر مضافا إليه النزيف في المواد الخام وقد جرى نهبها هي الأخرى. ويعود الغرب. كانت العبودية جريمة، لكنها كانت جريمة في إطار عصر كان يقبل بها، وحكنا نحن بعد ذلك عندما صح ضميرنا أول من تصدى لهذه الجريمة. والنصر جدلا إننا كنا على استعداد للتعويض، فكيف تصل إلى عائلات عبيدنا القدامى أو قبائلهم وأوطانهم؟ ويعود بعض في فقه: لقد عوضتم السكان الذين يعيشون في إسرائيل الآن بصفة عامة وجماعية عن الجرائم التي ارتكبتها أوروبا في حق اليهود، ولم تطلبوا من إسرائيل إعلام مراسل رسمي يؤكد حقها في إرث يهودي جحيم. والحالة بالنسبة لفقه أظهر وأجلى، فالقارة هي القارة والعبيد كانوا منها، ولا أقل من أن تتنازلوا عن الديون والتعويض بسيط $2,000 عن كل إنسان، وذلك ليس بكثير. هناك بعد ذلك منطقة الحزام الشمالي فوق الشرق الأوسط، وهو الحزام الممتد من أفغانستان إلى الجمهوريات الإسلامية، مما كان للاتحاد السوفيتي سابقا طاجيكستان وأذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان ثم باكستان وإيران وتركيا. وهذه منطقة ترتج بالزلازل وتفور بالبراكين وتختلف فيها مواريث الإسلام بمؤثرات حضارية مختلفة عنهم، إلى جانب قضايا هوية ثقافية وسياسية ومشكلات آمن ونمو وطيارات عنيفة تهب من الخارج في اتجاهات معاكسة. وهذه منطقة لعب فيها المال العربي أيضا أدوارا يصعب فهمها. ثم ننتقل لصفحة 618. وعلى سبيل المثال، فقد كان المال العربي مرة أخرى تحت توجيه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، هو الذي مول حرب أفغانستان بقصد استنزاف الاتحاد السوفيتي، وأدى تدخل المال العربي إلى حدة في المشاعر الدينية والقبلية، وإلى تجارة رائجة في السلاح وما ترتب عليه، وإلى تحويل المنطقة إلى أكبر مركز لتجارة المخدرات في العالم. وتداعت مؤثرات ذلك كله إلى باكستان التي اتخذت قاعدة لحرب أهلية في أفغانستان، بينما هي نفسها على وشك أن تتحول إلى ساحة حرب أهلية تؤدي تفاعلاتها إلى مجرى تصادم مسلح يتجدد مع الهند، وكلاهما بقرب امتلاك سلاح نووي. والمال العربي ما زال يجري حظه في الجمهوريات الإسلامية للاتحاد السوفيتي السابق، لأن بعض الدول العربية ترى أن إيران تتدخل بقوة التأثير الديني في هذه الدول، وخصوصا أذربيجان بحكم أنها كانت حتى القرن التاسع عشر جزءا من إيران. كذلك تتدخل تركيا بقوة التأثير الثقافي متمثلا في أصول لغوية وحضارية. ويتصور بعض العرب أنهم لن يستطيعوا البقاء بعيدا، ثم يخطر ببالهم أن مزيجا من المال لبناء مساجد مع عدد من الشيوخ للوعظ والإرشاد كفيلا بأن يعطيهم دورا. والحاصل أن المساجد تبنى والشيوخ يذهبون، ولكن التأثير الأكبر يحدث حين يعتلي المنابر دعاة الأصولية الإسلامية ويحيط بالأعمدة أتباع طرق الصوفية. والمهم أن هلال المتاعب كما أسماه زيبينيو برجينسكي مستشار الأمن القومي في رئاسة جيمي كارتر يتسع ويكبر، ويوشك أن يصبح قمرا كاملا لا تنعكس عليه شمس ولا يصدع منه ضوء لعاشق أو شاعر، وإنما ظلام كثيف ومطر له لون الدم. وهكذا يمكن أن ينقسم عالم الفوضى القادم على المستقبل المرئي إلى عوالم متضاربة. دولة قائدة للنظام هي الولايات المتحدة، وقد خلصت من تحدي سابق لتواجه احتمال تحدي لاحق، لكنها لا تزال تمسك بالقوة العسكرية الغالبة وبموارد البترول العربي الأسطورية، قوة صاعدة إلى قرب القمة، وهي تتحدى النظام بوسائل العصر الحديث، تكنولوجيا الإنتاج بديلا عن سلاح الحرب حتى الآن، وهي ترس القمة وتقيم نظاما جديدا، أو قد تفرض على قيادة النظام الراهم نوعا من المشاركة الفعلية، يختلف عن مجرد توزيع الأدوار بإرادة من أعلى. وهذه القوة هي مجموعة المحيط الأطلنطي المحيطة بألمانيا، ومجموعة المحيط الهادي المحيطة باليابان. ثم ننتقل إلى صفحة 619. دول يمكن أن تشارك مع النظام القديم أو مع النظام الجديد لأن لديها الفرصة ولديها المرونة، وهذه هي دول أوروبا الشمال وبعض الشرق والجنوب. دول لابد من إعطائها الفرصة حتى تقف لأنها مهمة أو مؤثرة، ثم إن لديها الفرصة بمواردها البشرية أو الاقتصادية أو الاستراتيجية إسرائيل وجنوب أفريقيا ودول تركيا. دول يصعب إهمالها لتضيع في حالة الفوضى العارمة لأن لها أدوار ما زالت مرغوبة، أو لأن ضيعها يمكن أن يؤدي إلى خلل في الموازين، هذا مع التسليم بأن مساعدتها بالكامل قد لا تكون مطلوبة أو قد تكون صعبة. أندونيسيا ومصر والأردن وباكستان مثلا دول يمكن تركها بالظروف تعوم أو تغرق، وأخيرا دول يمكن نسانيها بالكامل. وهكذا سوف تبرز في الفترة القادمة عدة أنواع من الدبلوماسيات: دبلوماسية القيادة والمشاركة، دبلوماسية المساندة والمساعدة، دبلوماسية التبرعات والهبات، دبلوماسية الإحسان والصدقة، دبلوماسية الإهمال والنسيان. أين الأمة العربية من ذلك كله؟ موقعها، حركتها، دورها، مستقبلها؟ إن عناصر الحقيقة في وجود أمة عربية واحدة هي موارد بشرية، ثروات طبيعية، وموقع جغرافي، وإطار قومي يجمع ويربط. وعندما افترقت عناصر الحقيقة لدى الأمة وتنازعت وتباعدت وتحاربت أيضا، فإن عوامل القوة تحولت إلى أسباب ضعف. وهنا ننتقل لصفحة 620. الموارد البشرية وحدها عبء على أصحابها، والثروات الطبيعية وحدها مطمع لآخرين أقوى، والموقع الجغرافي وحده استباحة لراغبين في السيطرة ولديهم وسائلها، والفكرة القومية وحدها عجز لأن أي فكرة مجردة فليسوف تائه كالمجازيف، في حين أنها مع بقية العوامل نبي مقاتل. وهكذا أصيبت الأمة بحالة من العري الكامل حولتها إلى أشلاء متناثرة، مدن وقبائل، حقول بترول وأطلال مدن، صحاري ووديان، أغنياء وفقراء، جيوش مسلحة وجماهير عزلاء، قصور وقبور، دول يسر ودول عسر، دول فائض مالي ودول فائض سكاني، إلى آخر ما تحفل به الكتابات المعاصرة من تعبيرات. ثم ننتقل صفحة 620 واستمر في حديثنا. ولقد زاد على انقسام عناصر الحقيقة في الأمة شيء آخر، هو ظاهرة تآكل هذه العناصر كل عنصر في حد ذاته. ومثلا فإن المدن العربية لم تعد كما كانت مصادر إشعاع ونور، فلقد زحفت جيوش الفقر إلى العواصم وحاولت دخولها باحثة عن أمل، واستعصى عليها الدخول فعاشت من حول العواصم أحزمة من الحاجة والإحباط تحاصرهم، ثم زاد ضغط الحاجة والإحباط، فإذا الأمل ضائع بين المغامرات تتصور إمكانية القفز على الواقع، أو حنين يزين إمكانية التراجع إلى الماضي. ومن الغريب أن تنهمك المدن العربية كما هو حادث الآن في مناقشة عقيمة بين العلمانيين الديمقراطيين وبين الدينيين الشرعيين، وهذه مناقشة تأخرت عن موعدها قرابة قرنين من الزمان، وقد كان محلها الدائم ربما في أعقاب الحملة الفرنسية على مصر وفي عصر محمد علي، أو في وقت كان رفاعة رافع الطهطاوي يفتح نوافذ الفكر بعد قرون العفن والعتمة، أو عند مقدمات القرن العشرين حين كان جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده وكوكبة من أعلام الفكر العربي والإسلامي يرون انهيار دولة الخلافة ويبحثون عن بديل تستطيع الأمة أن تطمئن إليه وتقيم مستقبلها في أمانه. لكن المستغرب أن تجيء هذه المناقشة مع مدخل القرن الواحد والعشرين، ثم يتوهم طرفها أن حوار حان أوان الاختيار مناهج المستقبل والمفاضلة بينها، غائبا عن كليهما أن هناك وحدة كامنة وراء المصطلحات، فالديمقراطية والدين كلاهما عدل ومساواة بين الناس وسلام يحفظ تماسك المجتمعات على أساس متين وليس على وهم مما يصنع الغنى والطرف أو تصنع السلطة والنفوذ. ثم ننتقل لصفحة 621. وفي نفس الوقت فإن القبائل لم تعد مستودع العصبية على حد تعبير ابن خلدون، وفي وقت من الأوقات قريب أن القبائل العربية أعطت للإسلام بعضا من أهم الحركات التي تطلعت إلى تجديد روحه وجلاء حقيقته وأهماء الحركة الوهابية. لكن مواطن العصبية أصابت الطرف قبل أن تتحرك لتجديد العمران، وهكذا فإن القبائل التي فاض عليه الذهب الأسود والأصفر تجد فيها من يتصورون علاقتهم ببقية الأمة العربية على نحو قريب من علاقات هونغ كونغ بالصين، وهو وضع غير قابل للبقاء كما أثبتت تجربة هونغ كونغ والصين نفسها. نستمر صفحة 621. وكان شيوخ القبائل في مرحلة من المراحل يدركون حقيقة أن هناك نوع من العقد السياسي والاجتماعي يربط المشيخات بالمدن في إطار الأمة الواحدة. وكان الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية يفهم أهمية هذا العقد، وبشكل ما فإنه يمكن القول إن الجيل الحاكم الراهن من أمراء السعودية ما زال لديه الكثير من الفهم لدواعي هذا العقد ومتطلباته، الملك فهد، الأمير عبد الله، أمير سلطان والأمير سلمان مثلا. وفي الكويت فقد كان جيل الرعيل الأول من أمثال الشيخ عبد الله السالم الصباح يفهم ويدرك، وحتى الثلاثي الذي يحكم الكويت الآن الشيخ جابر والشيخ سعد والشيخ صباح ما زال يتذكر. والحقيقة أن محنة الكويت ذاتها لابد لها أن تقنع كثيرين في هذا البلد أن ما حمى بلادهم في واقع الأمر هو التركيبة الخاصة التي سمحت للكويت بأن تقوم بالدور الذي قام به على رأس الخليج. ذلك أن موجة التعاطف مع الكويت يوم 2 أغسطس كانت ترجع بالدرجة الأولى لانفتاح التجربة الكويتية وسماحتها، وكان هذا التعاطف هو المسؤول أولا وأخيرا عن تهيئة رأي عام عربي ملائم ومواتن. وبغير كان تحرير الكويت يصبح مهمة صعبة غير قابلة للتحقيق على الأرجح، ومع ذلك فإن تركيبة وطبيعة الكويت يجري الآن تغييرها لكي تنكمش إلى حجم إمارة بترولية عادية لا تستطيع أن تفرض نفسها كقضية حية على ضمير عربي عام يراها شيئا مختلفا يستحق الحفاظ عليه والوقوف بجانبه. وهنا ننتقل لصفحة 622. والسبب أن هناك تغييرا يحدث في أبنية القبائل، فالجيل الذي فهم وأدرك يبتعد ويحل محله جيل آخر لم يعرف البعض فيه غير الثروة والقوة التي تصنع الثروة، ولم يعرف هذا البعض غير الصلة بالأجنبي والنفوذ المستمد من الصلة مع الأجنبي. وإذا فلا المدن هي المدن التي كانت ولا القبائل هي القبائل التي كانت، وهذا الوضع يكسر قواعد وعقودا تقليدية مهمة، كما أنه يسوغ أنواعا مستجدة من العلاقات والتحالفات حرجة وخطرة. والغريب أن المدن والقبائل كلتيهما وصلت إلى نوع من الاستسلام للظروف، وإن وصل إليه كل طرف من باب مختلف. المدن وصلت إلى الصلح مع إسرائيل دون حل مقبول للصراع العربي الإسرائيلي من باب الفقر، قابل أن تجد في المساعدات الاقتصادية الأمريكية حلا لمشاكلها بين قوسين اللي هي اتفاقية كامب ديفيد سنة 1978. والقبائل وصلت إلى ما هو أكثر من الصلح مع إسرائيل من باب الغنى، آملة أن تجد في المساعدات العسكرية الأمريكية حلا لمشاكل أمنها بين قوسين المؤتمر المتعدد الأطراف في موسكو سنة 1992. وقد تم ذلك كله في مناخ عربي عام ساده خلط شديد حول مفاهيم وقضايا أساسية وحيوية مثل النظام العالمي الجديد والأمن القومي والديمقراطية السياسية والتنمية الاقتصادية بل والإسلام نفسه. وعاش العالم العربي وما زال يعيش هذا الخلط، وتتباعد يوما بعد يوم مسافة الاختلاف بين ما تجري به الألسنة وما تجري عليه التصرفات، وبين ما يفهمه ويمارسه العالم من مدلولات المعاني حين تتحول إلى سياسات، وبين فهم العالم العربي لهذه المعاني وممارساته السياسية لمدلولاتها. وفوق هذا تستمر إزاء العالم العربي خطوط سياسات ثابتة تستهدف عدة مطالب حصر في تناقضاته الداخلية بل والعمل على زيادة حدتها. ثم ننتقل لـ 623. في تاني حاجة استنزاف موارده طبيعية أو مالية أو إنسانية. عزله عن عصر التكنولوجيا وبالضرب المباشر زرع الأمر، تعويق تنميته الحقيقية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، وأخيرا تزويج شخصيته وخصوصيته وتسييلها بحيث تصبح قابلة للتسرب إلى مجار غريبة تستوعبها. وفي هذا كله تقوم إسرائيل بالدور الرئيسي مسنودة ومؤيدة بقوة هائلة تساعدها، كما تساعد أيضا حالة اختراق خارجي كامل للعالم العربي لم يسبق لها مثيل في تاريخه كله. إلى أين من هذا؟ من سوء الحظ أن الصدمات التي توالت على العالم العربي بعصرت اهتمامه وفتتت تركيزه، فأصبح فكره مستغرقا في التفاصيل الجزئية والفرعية، مشغولا بالكامل تقريبا عن تصور أو درس شؤون مصيره ومستقبله بإحاطة وعمق. وفيما عدا محاولات تعد على أصابع يد واحدة تعليق عليها في الفهرس قام بها مركز دراسات الوحدة العربية ومنتدى العالم الثالث بالاشتراك مع جامعة الأمم المتحدة، ثم نعود للكاتب، فإن الفكر العربي أهدر الجزء الأكبر من جهده في قضايا ومشاكل وحكايات من الماضي تسهل فيها الحكمة بأثر رجعي، ثم انصرف الجزء الأقل إلى بحث موضوعات آنية تخدم سياسات الأطراف الأكثر مما تخدم مستقبل الأمة. ربما كانت المساهمات الفكرية التي سالت حبرا على ورق عندما أنشأ مجلس التعاون العربي، أو عندما وقعت أزمة الخليج، أو في الفترة ما بين اجتماع مدريد واجتماع موسكو، نماذج تستدعي إطالة النظر في حالة العقل العربي. على أن هموم الأمة ما زالت تلح على كثيرين من مفكريها وتدفعهم إلى تصورات أو سيناريوهات بالتعبير الشائع تتراوح بين التشاؤم والتفاؤل. وعلى سبيل المثال، فإن التشاؤم يبلغ مداه لدى مفكر عربي مثل الدكتور أنطون زحلام، تعليق على في فارس، كان أستاذا للطبيعة في الجامعة الأمريكية في بيروت، وشارك في مشروعات عديدة لبحث المستقبل العربي بالتعاون مع الجامعة العربية ومع الأمم المتحدة. ثم نعود للكاتب، فهو يقول: لا يستطيع أحد أن يطير إذا لم يكن في استطاعته أن يمشي، والعالم العربي تخلف عن المشي مع العالم عندما عجز في مجال التكنولوجيا، وحين ترك أفضل عقوله تهاجر منهم. عندنا نصف مليون عربي حاصلين على الدكتوراه أو الماجستير في أهم التخصصات العلمية هاجروا إلى أمريكا وأوروبا، وهم الآن هناك أي نزيف في العقول سمحنا به. ثم ننتقل لصفحة 624. واستثمارات العرب في الخارج حجمها الآن تريليون دولار، وهذا هو الجزء الأهم من مدخرات العالم العربي القادرة على التنمية. الآن يوجد 20 مليون عرب يبحثون عن فرص عمل في أوروبا وأمريكا، وهؤلاء ليسوا الأساتذة والعلماء، ولكن العمالة التي تبحث عن حياة لم تستطع أن تعثر عليها في أوطانها الأصلية. والتقديرات تقول إنه بعد 50 سنة يكون هناك 200 مليون عرب يبحثون عن الحياة خارج أوطانهم. ولقد فتتنا الفرصة وتخلفنا، وعلى أي حال فإننا لسنا أول أمة حضارت تراجعت وتخلفت ثم اختفت وعبيدت. هناك سيناريو ثاني أقل تشاؤما إن لم يكن أكثر سعادة، والذي يطرحه هو الدكتور إبراهيم أبو اللغد، تعليق على في الفهرس، أستاذ في جامعة جورج تاون في واشنطن، وهو مفكر ومؤلف شارك في كثير من الأبحاث والمؤتمرات عن المستقبل العربي. ثم نعود للكاتب مرة ثانية، ورأي أن الأمة العربية ليس أمامها سيناريو واحد، وإنما أمامها اثنين. أولهما السيناريو الإفريقي، وبمقتضاه فإن العالم العربي سوف يقتفي أثر إفريقيا إلى عوالم من الظلام والنسيان تشتغل فيها التناقضات الطائفية والعنصرية والقبلية، وتصل بها إلى درجة الحروب الأهلية، وربما إلى سقوط فكرة الأمة والدولة، ثم يحل الفقر إلى درجة المجاعة، وبقية العالم لا تستطيع أن تفعل شيئا، فلا يستطيع العالم أن يهتم بطرف أكثر مما يهتم هذا الطرف بنفسه، والذي يهم العالم من أرض العرب هو بترولها. فإذا أمكن عزله عن الكثافة السكانية العربية تحقق الهدف. ثم إن أمة عربية تزايد سكانها بنسبة تتأرجح بين حوالي 3% سنويا هي عبء لا يستطيع أحد أن ينهض به ومن الأفضل تركه لمقاديره. ثم ننتقل لصفحة 625. والسيناريو الثاني هو السيناريو اللاتيني، وبمقتضاه في أن العالم العربي سوف يقتفي أثر أمريكا اللاتينية وتنتهي مقاديره إلى جماعات مصالح مالية وعسكرية وبيروقراطية تحكم جموع الفقراء فيه بالقوة والقمع، وتحصل لنفسها على أكبر نصيب من الثروة متحالفة ومحتمية بمصالح عالمية لها نصيب الأسد في موارد الشرق الأوسط، وهي تريد أن تطمئن إلى نوع من النظام المفهوم فيه. وثالثا، فإن هناك سيناريو آخر أقرب إلى التفاؤل وداعي هو الأمير الحسن بن طلال تعليق عليه في الفهرس. يرأس الأمير الحسن مؤسسة المنتدى، وهي مؤسسة للدراسات مقرها عمان، والأمير الحسن يشارك عمليا في أبحاثها وندواتها، ويقوم بصفته بتوجيه نشاطها، ويديرها الآن الأستاذ سيد ياسين، وكان مديرا لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وفي هذا السيناريو يعترض الأمير الحسن على ما يسميه سياسات اليأس التي تسيطر على الأمة العربية، وتصور نظاما عربيا يمزج بين إزالة التوتر في العالم العربي سياسيا ثم تنمية مشتركة تتعاون فيها إمكانيات العرب المادية والبشرية طبقا لخطة تنمية إقليمية. ويكون من شأن هذه الخطة أن تساعد على تحقيق نوع من الرخاء تتأكد فيه حقوق الإنسان. وهكذا فإنه يرى بوجود خط متصل يبدأ من إزالة التوتر ويصل إلى كرامة البشر. ثم يجيء إلى جانب التفاؤل أيضا سيناريو مختلف يتمثل في الإقدام على خطوة واحدة. تعليق على في الفهرس، طرحت فكرة هذا السيناريو في مقال نشرته لي جريدة التايمز البريطانية في سبتمبر 1990، وأظهر أنه كان وقتها وإلى الآن إسرافا في التفاؤل لا يسمح به واقع الحال. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. يمكن أن تكون منها بداية حلم عربي يستوحي الحلم الأوروبي الموعود في هذا العام 1992، وهذه الخطوة مسعى إلى تنمية مشتركة للعالم العربي تقوم بتجميع موارد البترول ومعابره وممراته تحت إدارة هيئة عربية عليا مشتركة تتكامل بها حقوق البترول وأنابيبه وطرقه البحرية وأولها قناة السويس، ويمكن وفق ترتيبات يتفق عليها أن يكون نصف دخل كل مورد من هذه الموارد أو المعابر مخصصا لوطنه الأصلي، ثم يكون النصف الثاني لتنمية مشتركة تأخذ في حسابها أن المستقبل واحد مهما حدث ومهما كان. ثم ننتقل لصفحة 626. وليس ضروريا أن يبدأ السعي إلى الحلم بقفزة واحدة تشمل الكل، وإنما يستطيع الحلم أن يضبط خطاه وفق تصورات تناسب أصحابه وتطمينات تشجع حركتهم. ولقد بدأ الحلم الأوروبي بتوحيد موارد الفحم والحديد بين فرنسا وألمانيا، ثم اتسع نطاق المصالح المشتركة وعلى بناؤها بين أعداء الأمس لأصبح شركاء اليوم، رغم أنهار من الدم سالت في حروبهم التي اندلعت وتجددت عبر حقب من الزمان طويلة. يتبقى أن هناك سيناريو مختلفا بالكامل واحتمالات تحوم على الآفاق وشكله العام حتى هذه اللحظة الظلال لا تتضح منها قسمات محددة تنبئ وتدل، وهو السيناريو الإسلامي. إن الأمة الشاعرة بوطئة الأزمات تطبق عليها من كل ناحية، تبحث بالدرجة الأولى عن يقين، والأزمات ضاغطة من كل نوع على جسد الأمة وروحها، على عقلها وقلبها، على معدتها وأعصابها، على رؤيتها وهويتها. وأول ما تحتاج أمة في مثل هذه الحالة أرضية تقف عليها وتتحصن فيها وتحتمي بها من عاصفات الريح وداهمات الشر. والدين هو وحده هذه الأرضية التي تمنح أصحابها ذلك اليقين النهائي الضروري حتى لمجرد البقاء. والإسلام ليس غريبا عن السلطة، فمعظم التاريخ العربي جرى تحت ظله أو تحت اسمه. وفي العصر الحديث ورغم أفكار وتطورات وتجارب، فإن الإسلام أثبت حيويته وقدرته على التوجيه والتعبئة. وقد شهد الإسلام أخيرا ثلاث تجارب سياسية قدمت نفسها ببطاقة إسلامية. واحد، تجربة باكستان، حيث تقدم الإسلام إلى الساحة السياسية وراء القوات المسلحة، كما حدث في محاولات متكررة آخرها محاولة الجنرال ضياء الحق ما بين 1978 إلى 1988. ثم ننتقل لصفحة 627. 2، تجربة إيران، حيث اقتحم الإسلام طريقه بالثورة إلى السلطة في طهران وأقام هناك دولة أحدث قيامها نوعا من هزات الزلازل ما زالت تحدث تأثيراتها حتى هذه اللحظة. 3، تجربة الجزائر، حيث وصل الإسلام عن طريق صناديق الاقتراع وطبقا للقواعد الديمقراطية إلى قرب مفاتيح الحكم، مما دفع قوى أخرى خافت وترددت ثم انقضت على التجربة بنوع من الانقلاب البارد، وهي تجربة ما زالت معلقة. وخلال هذه التجارب كانت الصيحة مسموعة أو مكتوبة أن الإسلام هو الحل، أي نوع سيناريو الممكن الوحيد لأزمة الأمة ولا يعطائها مستقبلا ترضاه. وعلى أي حال، فإن هذا السيناريو الديني ما زال ظلا هائما حول الآفاق، ومن الصعب على أحد أن يصنفه باعتباره داعيا إلى التفاؤل أو داعيا إلى التشاؤم. والملاحظ أن المواقف الآخرين تجاه هذا السيناريو الديني موزعة بشكل واسع وإلى حد يثير الاهتمام. فالولايات المتحدة لا تعترض عليه كمبدأ، وتتصور على نحو أو آخر أنها تستطيع التعامل معه، لكن أوروبا الغربية تشعر بالتطير أذاؤه. ولم تكن فرنسا مثلا بعيدة عن الانقلاب البارد الذي تم في الجزائر وإن ادعت العكس، ربما شجاع على الادعاء أنها اختلفت مع أصحاب الانقلاب البارد في بعض تفاصيل التنفيذ وليس في المبدأ من أساسه. وفي نفس اللحظة، فإن إسرائيل تنظر إلى احتمالات السيناريو الديني بقلق لا تخفيه، وقد عبر عنه رئيس الدولة حييم هيرتزوغ في خطابه الأخير فبراير 1992 أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. وتعتقد إسرائيل أن دخول الإسلام بعد تراجع القومية إلى ساحة المقاومة ضدها معناها أن معركتها في العالم العربي تبدأ من جديد، وأنها ستكون معركة شرسة، لأن المطلق الديني الذي تستند إليه دعواها سوف يصطدم بمطلق إسلامي في مواجهتهم، وهو رد من نفس نوع التحدي، وقد تكون المعركة معه أكثر عنفا وأطول وأعقد. والدول العربية المعتدلة كما يسمونها، سواء كانت دول كثافة سكانية أو دول كثافة بترولية، تخشى من السيناريو الديني وتقاوم عمليا رغم كل ما تبدي في الظاهر من علامات الحياد. ثم ننتقل لصفحة 628. والمدهش أن طيارا متنامي النفوذ بين المثقفين العرب وبالأخص الديمقراطيين منهم والتقدميين أصبحوا على قناعة بأن السيناريو الديني حتمية، مرحلة يصعب تجنبها لسببين أساسيين. السبب الأول أن النظم الحاكمة تقوم بلعبة مزدوجة، فهي تخيف دعاة الإصلاح بمخاطر التطرف، وبالتالي تقوم بتلجيم حركة التطور الطبيعي. والسبب الثاني أن مطرقة الدين هي وحدها القادرة على كسر معاقل الفساد والانحراف، وذلك ما حدث في إيران. وفي ظن هذا الطيار المتنامي أن تجاوزات الثورة الإيرانية غير واردة في احتمالات السيناريو الديني في إطار عربي، وذلك بسبب الاختلاف بين مؤسسات ومرجعيات السنة والشيعة، على أن ذلك لا ينفي وجود مخاوف لدى هذا الطيار بين المثقفين من أن السيناريو الإسلامي قد يرد على باله أنه نهاية التاريخ، لأنه يرى فرصته انتصارا نهائيا وأبديا للحق لا يجوز بعد تداول السلطة. وربما أن هذه السيناريوهات المختلفة والمتفاوتة بين التشاؤم والتفاؤل لا تمثل المحتمل والممكن في العالم العربي، ذلك أن بعضها ينسى حقائق الجغرافيا والتاريخ وبعضها ينسى حقائق السياسة العربية راهنة. إن سيناريوهات التشاؤم تنسى: واحد، إن عزل الموارد العربية عن الكثافة البشرية العربية صعب بسبب حجم وعمق الصلاب بين العرب، وحتى إذا بدا أن الانفصال اليوم حالة قائمة فمن الصعب اعتبارها حالة دائمة، فهي تأثيرات ظرف تمحي آثاره بالزمن وبضرات المستقبل. اثنين، إن العالم العربي قريب من أوروبا وبالتالي الغرب إلى درجة تجعل تركه للنسيان مستحيلا، ولعل أول المخاطر المباشرة التي يمكن أن تنشأ عن النسيان هو أن أوروبا سوف تجد نفسها معرضة لهجرات عربية إليهم. وإذا كان التقدير أن 200 مليون عربي سوف يضطرون إلى البحث عن فرصة في الغرب خلال 50 سنة، فمن المنطقة أن تحاول أوروبا أن تساعد العرب على تنمية أنفسهم في أوطانهم دون أن تتركهم لقلاقل بجوارها والهجرات تدفعهم على شواطئهم وتضوق أبوابهم. وقد يؤدي الأمر إلى استعمال العنف مرة أخرى بين شمال البحر الأبيض وجنوبهم. ثم ننتقل لصفحة 629. ثلاثة، إن الأرض العربية متصلة حضاريا بالغرب وهي ليست بعيدة عنه مثل إفريقيا، وأبسط ما يمكن أن يقال إن هذه الأرض هي مهبط الرسالات الدينية الثلاثة التي تأسست عليها مجتمعات الدنيا المتحضرة، وبالتالي فإن ما يدور عليها مؤثر بالتأكيد ومحتك بالغرب مهما كانت محاولات الفصل والبعد. أربعة، ثم إن العرب أصحاب إسهام مباشر في الحضارة العالمية كما هي الآن، وتصور اعتزالهم لدورهم أو انسحاب تأثيرهم من هذه الحضارة العالمية يكاد يكون ضربا من المستحيلات. خمسة، ثم إن الموقع الجغرافي العربي ما زال في وسط العالم وهو متأثر بما يجرى فيه، مجدودا إلى المشاركة فيما يجرى على اتساع ولو بمجرد النظر والتأمل، وهذا يحدث تأثيرات قد لا تكون متوفرة في بعض أقاليم إفريقيا. ستة، وأخيرا، فإن الأمة العربية قطعت شوطا لا بأس به من النمو وتوقف النمو وارد، ولكن التراجع الكامل عنه إلى الظلمات خصوصا بالقرب الجغرافي والتاريخ صعب تصوره. سبعا، إن هناك تغييرات حتمية تقع فعلا في العالم العربي رغم كل ما قيل ويقال، وأظهر تغييرات أن بلدا مثل المملكة العربية السعودية تحول بضغوط الثروة وبضغوط زيادة الكثافة السكانية وبضغوط قوة اجتماعية متحركة من أسرة إلى دولة، وبالطبع فإن هذا التحول لن يكون سهلا، لكن تأثيره سوف يكون واسعا، لأن السعودية هي الباب الطبيعي لشبه الجزيرة العربية وهي موطن الثروة العربية في الظرف التاريخي الراهن. 8، إن محركات التطور تواصل دورانها، وبالتالي فإن ما يمكن أن يطلق عليه وصف القبائل من باب الإشارة والإجمال لا ينبغي النظر إليه طبقا للصور التقليدية القديمة، ففي كثير من بلدان الخليج التي يمكن أن يشير إليها الوصف العام لتعبير القبائل توجد الآن جماعات من صفوة المثقفين والمفكرين في العالم العربي، وبعضهم يقوم بأدوار بارزة في الحياة السياسية والثقافية والجماعية والإعلامية في بلادهم وخارج بلادهم. والحاصل فعلا أن كثيرين بينهم محاورون رئيسيون في عملية البحث الواسع والعميق حول مستقبل الأمة وخياراتها المتاحة لإعادة تشكيله. وهنا ننتقل لصفحة 630 وصياغته، بل إن جماعات منهم تخوض بالفعل معارك شجاعة من أجل هذا المستقبل في ظروف تتعاظم فيه محاولات الارتداد إلى الوراء أو حتى الردة كما يسميها بعض من أبرز مثقفي الخليج. يبقى أن سيناريوهات التفاؤل التي تبدأ بإزالة التوتر الإقليمي في المنطقة وتنتهي بإمكانية التنمية الإقليمية لها أو تبدأ بتوحيد موارد البترول ومعابره تنسى الحقائق السياسية الراهنة. واحد، طبيعة التحدي الإسرائيلي الذي يواجه العرب وهو تحد لا يستطيع ببنيانه الداخلي فكرا أو عملا أن يقبل منطق التسوية، فهو بالدرجة الأولى عقيدة دينية، والعقيدة لا تستطيع أن تقبل حلا وسطا، لأن العقيدة تقوم على الإيمان وليس هناك نصف إيمان كما إنه في جوهره مشروع استيطاني، وأي مشروع استيطاني لا يملك إلا إنكار الآخرة وإلا فإنه ينكر نفسه. هذا مع العلم بأن إسرائيل عقيدة ومشروعا ليس في حد ذاتها معجزة ذات خطر، فاقتصادها ليس أفضل حالا بكثير من اقتصاديات العرب، ومثلا فإن صادراتها لا تزيد على 8 بليون دولار سنويا مقارنة ب 31 بليون دولار لسنغافورة، وهي نصف تعداد سكان إسرائيل، كما أن 30% من هذه الصادرات ماس مستورد من جنوب إفريقيا مصقول في إسرائيل ومنه يعاد تصديره. تعليق على في فهرس دراسة للدكتور عبد المنعم سعيد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام. ثم نعود للكاتب، وهي غير قادرة على الحياة بالمستوى الذي هي عليه إلا بكم من المساعدات يصل سنويا إلى قرابة 9 بلايين دولار، أي بمعدل أكثر من 2000 دولار لكل فرد في إسرائيل. وأما القوة العسكرية العقيدة والمشروع فهي قوة مستعارة مستمدة من ارتباطات خارجية واسعة ومتشعبة، ومع ذلك فإن إسرائيل قادرة على أداء دورها لأنها الحارس المأمون والمضمون والقادر والقريب من الكنز العربي. 2، إن الأمة العربية لم تصل بعد إلى صيغة للتعايش مع جوارها وبالذات إيران وتركيا وباكستان، وقد تفجرت التناقضات مع إيران لكي تصل إلى الحرب المسلحة، كما أن العلاقات مع تركيا مفقلة بتعقيدات كامنة وظاهرة، ثم إن باكستان علامة استفهام لا تزال معلقة وهي قريبة إلى درجة كبيرة من موارد الثروة العربية. 3، إن هناك احتمالات نزاع جديد في المنطقة على موارد المياه، فموارد المنطقة شحيحة وطلب عليها متزايد للزراعة والصناعة وحياة الناس بما فيها الشغل، والصراع عليها في العقود القادمة قد يكون ضاريا وقد يصل إلى درجة الحرب. 4، إن حرب الخليج تركت مخاوف سوداء وبقعا دامية على الواقع العربي وعلى الأيدي العربية وعلى الضمير العربي، ويضاعف من أثر ذلك أن القبائل العربية لا تزال تعتمد منطق الصقر، إلى درجة أن اجتماعا أخيرا لمجلس الجامعة العربية شهد إصرارا غير مستعد للمناقشة مجرد المناقشة في مسألة الحصار المفروض على العراق. وعندما حاول البعض أن يطالب بالمراجعة لأن أطفالا صغارا يموتون من نقص الغذاء والدواء، كان رد وزير عربي من وزراء البترول هو قوله فليموت وليموت كل الناس في العراق ما داموا يقبلون بصدام حسين رئيسا لهم. 5، إن حجم النفوذ الأجنبي والاختراق الأجنبي لحياة الأمة زاد بدلا من أن يقل، وأكثر من ذلك فإن الاعتماد على الأجنبي لم يعد يداري نفسه كما كان يحدث في مراحل سابقة، وإنما هو الآن ظاهر يعلن عن نفسه مختالا وفخورا إلى درجة أن سمى الرئيس جورج بوش يشاهد الآن في المنطقة وتحتها الآية التي تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، صدق الله العظيم استغفر الله العظيم يا رب. ولقد أدى ذلك ضمن ما أدى إلى نوع من ضياع الهوية بل والهجرة منها، وكأنما هوية أي فرد أو شعب أو أمة أرضا واسعة للسياحة فيها طبق ما تريده الأهواء والأجواء، وكأن الجذور الإنسانية والحضارية والثقافية للمجتمعات حزمة نباتات زينة يعاد وضعها وترتيبها في أي مكان يناسبها حجما وموقعا ولونا. والأسوأ أن بعض العرب لا ينزعون الهوية العربية عن حاضرهم ومستقبلهم فحسب، وإنما يعودون بأثر رجعي إلى خلع هويتهم عن ماضيهم، وكأنما التاريخ رحلات صيف على غمال الشواطئ أو شتاء فوق سلوب الجبال. 6، إن العالم العربي يعيش حالة استباحة كاملة لمصادره، فبعد فترة من الكبرياء لحقت بإتمام مرحلة الاستقلال الوطني، تغيرت الأحوال وأصبحت الأمة شعوبا وأفرادا وحتى قيادات فريسة مكشوفة للإهانة والعدوان. والأمثلة كثيرة وإن كان عددها مؤلما، والمهم أن هذه الاستباحة تجهض أي حمل قبل أوان ولادته. ثم ننتقل لصفحة 632. ولقد أدى ذلك إلى نوع من التشرذم مبالغ في غرابته، فلقد كان يمكن توصيف حالة التشرذم في مجتمع، في بلد، في مدينة، في قرية أو في أسرة، ولكن الحاصل في العالم العربي الآن أن التشرذم حل في نفس الكيان الإنساني الفرد، حتى أصبح كل رجل وكل امرأة ممزقا في داخله، موزعا في مشاعره، منقسما على ذاته. 7. إن العالم العربي فراغ من مؤسسات، أي نوع من المؤسسات تقوم بدور الحفاظ والموجه والمحرك للوعي العام والمسؤولية العامة. وبالتالي فإن الإرادة الجماعية لشعوب الأمة لا تجد ما يستوعب تدفقها، وتروح طياراتها الجارية إلى مستنقعاتها كده، ويتسرب كثير من طاقتها بالتبخر أو التسرب. 8. إن التوجهات العربية تواجه حالة استلاب كامل من وسائل الإعلام في الغرب، فهذه الوسائل تحتكر قدر المعرفة المتاح في العالم العربي وتحصر، أو على الأقل توجهه. ومن المفارقات أن العرب من القمة إلى القاعدة كانوا يتابعون وقع أزمة الخليج عن طريق محطة CNN. 9. إن المصالح المباشرة في الثروة والسلطة تقع تحت عناصر حاكمة ذات خصائص تتفرغ بها، ففيها بقايا أحلام تكسرت أجنحتها وحطت على الأرض، فلا هي تقوم ولا هي تنام، وفيها مشروعات تحولت إلى نظم، وضاعت المشروعات وبقيت النظم بلا شرعية تعطيها معنى أو قيمة، وفيها قبائل تتحول إلى جيوش في نفس الوقت الذي تتحول فيه جيوش إلى قبائل. 10. إن طبيعة السلطة في العالم العربي لم تعد فقط طبيعة فردية، وإنما أصبحت شخصية كذلك، بل إن بقية قيادات الدولة تحت مستوى الرؤساء والعهد على الإعلام العربي لم تعد لها وظيفة، غيرها حملت رسائل من رؤسائهم إلى نظرائهم في العالم القريب والبعيد، وكأن رؤساء الوزارات والوزراء لم يبق لهم اختصاص إلا نقل الرسائل وتوصيلها، وهي مهام يمكن أن تقوم بها مؤسسات وشركات نقل البريد. وشاهد أن العنصر الشخصي في صنع القرار قادر على ترك آثاره بأبعد من عمر أي فرد. وعلى سبيل المثال، فإن علاقة الرئيس أنور السادات بشاه إيران محمد رضا بهلوي تركت حتى بعد اختفاء الاثنين من الساحة آثارا على العلاقات بين مصر وإيران، ما زالت مضاعفتها قادرة على استمرار القطيعة بين بلدين من أكبر البلاد الحقيقية في المنطقة وأقدمها وأعرقها، وهكذا وهكذا. ثم ننتقل لصفحة 633. عالم عربي تحكمه ثلاثة قطرات، قطرة بترول وقطرة دم وقطرة ماء، والقطرات الثلاثة لا تمتزج. وعالم عربي تحكمه مجموعة من العقد، وهذه العقد لا تحل ولا تنفرد. وعالم عربي تحكمه مؤثرات تهب عليه من خارجه وتدفع أشرعته إلى أي اتجاه تريده. ثم ماذا؟ تظل هناك احتمالات كبرى معلقة بالمستقبل، كما أن المستقبل بدوره معلقة بهم. 1. ما هي التأثيرات المحتملة لحركة التعليم التي شهدها العالم العربي في العقود الأربعة الأخيرة؟ 2. ما هي التأثيرات المحتملة لحركة التنمية التي شهدها العالم العربي خصوصا في مجالات التصنيع؟ 3. ما هي التأثيرات المحتملة لحركة النمو الطبقي والاجتماعي والتي تبدت مع إمكانية ظهور طبقة متوسطة عربية يتسع نطاقها رغم الضغوط الشديدة الواقع عليها؟ 4. ما هي التأثيرات المحتملة لحركة كتل الشباب في الأمة العربية، وهي أمة أكثر من نصف أبنائها شباب أقل من 30؟ 5. ما هي التأثيرات المحتملة لحركة مشاركة المرأة التي كانت محجوبة عن فرص التعليم والعمل ثم دخلت كي تشارك؟ 6. ما هي التأثيرات المحتملة لحركة الثروة العربية وغير العربية التي تجر في المنطقة؟ هذا مع العلم بأن مصر وحدها جرت فيها تدفقات مالية خلال 20 سنة الأخيرة بلغ حجمها 140 بليون دولار. ثم ننتقل لصفحة 634. سبعة، ما هي التأثيرات المحتملة لحركة الأفكار والتجارب التي مصرت بذورها في أرجاء المنطقة خلال العقود القريبة الأخيرة؟ وإذا كانت القوة التي نصرت هذه الأفكار قد شاخت بالزمن، فإن الأفكار لها القدرة على إعادة بعث نفسها من جديد مرة أخرى. ثمانية، وما هي التأثيرات المحتملة لحركة تفاعل الأزمات التي تزاحمت وتصادمت في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وهي أزمات تمس الحياة والقيم وحتى الكبرياء القومي؟ تسعة، ما هي التأثيرات المحتملة لحركة الصراعات الدولية سياسية أو اقتصادية، خصوصا وأن بعض ممن يقبلون بسهولة على المدى المتوسط والبعيد أن يترك للولايات المتحدة أمور بترول الشرق الأوسط دون مراجعة ودون جهد مستقل؟ ترتب عليه سياسات تستطيع أن تجيء إلى المنطقة بتوازنات مختلفة. عشرة، وأخيرا، ما هي التأثيرات المحتملة لحركة العالم كله شرقه وغربه أمامنا وحولنا على الأقل في الشمال وكل واصل إلى العالم العربي فاعل فيه أراد أم لم يرد؟ ذلك أن التأثيرات الواصلة إلينا بالعلوم والتكنولوجيا بالأفكار والنماذج بالثقافة والإعلام تحدث كثيرا لا يمكن من الظاهر رؤيته أو رصده. إن هذه الاحتمالات كلها تبدو وكأنها رهان على مجهول، وإلى حد ما فإن ذلك صحيح. وعلى ذلك فإن الرهان على المجهول ليس رهانا على المعجزة، ذلك أن المجهول موجود حقيقي، وإن تعذر تحويل وجوده إلى أرقام وحقائق أو إلى قوانين يمكن أن يستوعبها. برنامج حاسب إلكتروني يجري عملياته ويطبعها في لمحة برق، إنما هو عمل قابل بسهولة للحساب. وأما ما هو إنساني وتاريخي وحضاري فإن تقديره صعب بقواعد الحساب، لأن مجاله عالم التفاعلات والتداعيات إلى آخره. والعالم العربي وسط حالة من هذا النوع، إن حالة من هذه الحالات استطاعت أن تخترق الأستار الحديدية في شرق أوروبا، وليس حول العالم العربي ستار من حديد أو حرير، فهو في وسط العالم مفتوح على الآخر ومكشوف، ولعله في حاجة إلى فترة يمتص فيها ويهضم واقعه وتجاربه ويشحن طاقاته، ولعله في حاجة إلى صيحة تنبيه أو إلهام توقظ أو تقود بطريقة تختلف عما شهدته الدنيا جاريا وراء الستار الحديدي. ثم ننتقل لصفحة 635. فليحتاج العالم العربي إلى رجل مثل بريجنيف يحفظه بالتحنيط، ولا إلى رجل مثل جورباتشوف يضيعه بالتفريط، ولا إلى رجل مثل يلستين يشده إلى المغامرة مع المجهول دون تخطيط. على أن هناك حقيقة أخيرة لم أفر من مواجهتها، وتلك هي أن أزمة وحرب الخليج لم تكن حتمية أو ضرورية، ولم تكن مفيدة لا في بدايتها ولا في نهايتها. ولقد كان استعمال القوة في احتلال الكويت وهما وهما قام على إنكار الواقع وضراتهم، كما أن الأيام قد تثبت أن النصر في الحرب ضد العراق كان هو الآخر وهما اعتمد على الاستهانة بالمستقبل واحتمالاته. ذلك أنه إذا سقطت المنطقة في الفوضى طبقا لسيناريو التشاؤم فإن طوفانها سوف يغرق الجميع في مستنقعات وأحواله، وإذا استطاعت المنطقة أن تجتاز جسور الأمان طبقا لسيناريوهات التفاؤل فإن المنطقة قد تستعيد إرادتها وتفكر في تشكيل مستقبلها بإرادتها وليس بالرعب. من لقاء بالخطأ مع مارد جن انطلق من قمقمه وكان ضائعا سر طلسمه. وبهذا الشكل نقول قد انتهينا بإذن الله وبفضل من الله من الكتاب، كتاب الأستاذ محمد حسيني هيكل، حرب الخليج أوهام القوة والنصر، صفحة 636 صفحة بيضاء، صفحة 637 ما فيش فيها حاجة سواء هو مكتوب في منتصفها خط اسود وفيع، فوقيه مكتوب رقم الايداع بدار الكتب، تحتيه 3447 شرطة 1992. صفحة 638 صفحة بيضاء، صفحة 639 مكتوب فيها في منتصفها من أسفل الصفحة بلون اسود رفيع مطابع الأهرام التجارية شرطة اليوم شرطة مصر، ثم الصفحة التي تليها الصفحة بيضاء، ثم بعد ذلك جلدة الكتاب. جلدة الكتاب بيضاء اللون، موجود فيها خط أحمر من الجانب الشمالي يصل إلى ثلاث أرباع الكتاب، وخط أحمر أيضا من يمين الكتاب يمتد من أسفل إلى ثلاث أرباع الكتاب من أعلى، وفي منتصفه مربع لونه أحمر مكتوب فيه باللون الأبيض حرب الخليج. الثلث الأعلى من الكتاب باللون الأبيض والثلث الأوسط باللون بني فاتح، والجزء الأبيض الأخير من الكتاب مكتوب في مركز الأهرام للترجمة والنشر، مؤسسة الأهرام التوزيع في الداخل والخارج، وكالة الأهرام للتوزيع، شارع الجلاء القاهرة، مطابع الأهرام التجارية اليوب مصر. أما في الجزء البني فمكتوب تعليق على الكتاب كالآتي: نفتح قوس، وجربت أن أقترب من أزمة الخليج كتابة، وبالفعل كتبته، ولكن الأزمة أصبحت منذ ساعتها الأولى عاطفية بأكثر من اللازم، شخصية بأكثر من اللازم، وعسكرية بأكثر من اللازم. وفي مثل هذه الأحوال عادة فإن الصدور ضيقة والأعصاب متوترة والأمزجة منحرفة، وليس هناك غير سؤال واحد مطروح على كل الناس بنعم أو لا، مع هذا أو ذاك، هنا أو هناك. وأعترف أنه طوال أزمة الخليج كان هذا النوع من الأسئلة وما يترتب عليه من خيارات يبدو لي أسهل الحلول وأخطرها في نفس الوقت، سهل لأنه يعفي أصحابه من حق الاجتهاد، وخطر لأنه ينقل هذا الحق في الاجتهاد إلى إرادات أخرى لها أغراضها وعندها خططها. والغريب أن أطراف الأزمة الآخرين والذين جعلوها عاطفية وشخصية وعسكرية كانوا يتحاورون لتحقيق هدف لم يكن عليه في النهاية خلاف، وهو ضرورة خروج العراق من الكويت. وقد ظل الكونغرس الأمريكي على سبيل المثال يناقش كل الممكنات إلى يوم 6 يناير 1991، أي قبل أيام معدودة من بدء الحرب ليلة 17 يناير 1991. وأما عندنا فلقد توقف الحوار بعد ساعات من فجر 2 أغسطس 1990. ومهما يكن فإن هذا الكتاب يجيء بعد سنة من وقف إطلاق النار في حرب الخليج، ومن ثم فإني آمل أن يكون الفكر العربي قد تجاوز حالة أزمة دهمته على غير انتظار، وحالة حصار أحاط به على غير ضرورة. وبهذا نكون انتهينا من الكتاب بفضل من الله، والسلام عليكم ورحمة الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا في توصيل الأمانة إلى أصحابها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ الانتهاء 9 فبراير 1994.